الحمد لله الذي أدبنا بالقرآن الكريم، وهذب أخلاقنا بسنة صاحب الخلق العظيم، ودعانا إلى مكارم الأخلاق بالموعظة الحسنة والأسلوب القويم. قال جل وعلا: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. والصلاة والسلام على المبعوث بين يدي الساعة وصاحب الحوض والشفاعة وأفضل من دعا إلى الخير أتباعه، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أهل السنة والجماعة. إخواني وأحبتي مشاهدي هذه القناة المباركة المحفوظة بحفظ الله لها، أحييكم تحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. حياكم الله بالسلام، وأسكننا وإياكم دار السلام، وعلى نبينا الصلاة والسلام. وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم صفحة جديدة. هذا البرنامج الذي كما اتفقنا نحن نسطر فيه آمال الأمة ونعيش فيه مع أحزانها، صفحة نقف فيها مع أنفسنا ونقيم فيها واقعنا، صفحة نغسل بها أحزاننا ونعيش معها أفراحنا. ومع هذه الصفحة، ومع ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، ومع ثاني أيام التشريق، أسعد أن أكون معكم، كما تزداد سعادتي أن يسطر معي أسطر هذه الصفحة وأن يقرأ أحرفها ثلة من الكرام ممن أحبهم في الله، مع فضيلة الشيخ عيد رجب حفظه الله تعالى. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ، السلام الله تعالى عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله يتقبل منا وإياك صالح الأعمال. آمين يا رب، وأن يبارك فيك وأن يرفع قدرك في الدنيا والآخرة. جزاكم الله خيرا. وإنها ذرية بعضها من بعض، أصلح الله لكم كذلك ولا نزكيكم على الله. بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا. كما يسعدني أن يكون معي فضيلة الشيخ محمد علي العجمي حفظه الله تعالى. اهلا ومرحبا بكم الشيخ، سلام الله تعالى عليكم ورحمه وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته. ازي احمد، ربنا ينفع بك، تقبل منا ومنك، شكر الله لك. انا ارد بكم الرحمه، ربنا يكرمك منوره بكم والله. ربنا بارك الله فيكم. الله يبارك فيك. اخواني، نحن على موعد مع البناء ايضا. نحن امه اصطفاها رب العالمين سبحانه وتعالى واستخلفها للاعمار. كنا بالامس نتكلم عن بناء الأسر، واليوم نحن على موعد مع أعمدة البناء، مع حملة مشاعر النور. نحن مع موعد مع بناء الإنسان قبل البنيان. نحن نريد أن نبني الإنسان، نريد أن نبني الشباب حتى يكونوا لبنة قوية تنتج بنيانا قوية. ولكن قبل أن أدخل، ماذا تريد أن تقول يا فضيلة الشيخ عيد؟ والله يعني في بداية اللقاء، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستضاء بنوره إلى يوم الدين. في بداية اللقاء أوجه برقية تهنئة لكل من وحد الله عز وجل على هذه الأرض، أقول لهم كل عام وأنتم بخير، كل عام والأمة في رفعة ومنعة وعزة، كل عام والإسلام ينتصر، كل عام والأمة بخير، كل عام ومرضى المسلمين في صحة وعافية وهناء وسعادة، كل عام وأطفالنا وإخواننا في بقاع الأرض ممن يذبحون وممن يشردون وممن ينكل بهم، أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن تذوق قلوبهم برد السلامة والعافية. كل عام وحضراتكم بخير، كل عام والإسلام عالية رايته، رفاقة في عنان السماء. أسأل الله عز وجل أن يعيد علينا الأيام بأمن وأمان وسلامة وإسلام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بارك الله فيكم، نعمة هذه التانية، أصلح الله حالنا وحالك. فضيلة الشيخ محمد، أتحفنا، ماذا تريد أن تقول لنا؟ بارك الله فيك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك. أبشروا يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الذي له الملك هو الله، الملك ليس لك يا بشار، إنما الملك لله، والذي ملكك في ملكه هو الله، والذي سيعجل بهلاكك بإذن الله هو الله. فاللهم انتقم من بشار وعجل بهلاكه يا رب العالمين. له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. الله ربي لا أريد سواه، هل في الوجود حقيقة إلاه، الشمس والبدر فضل من عطاياه، الموج كبره والوحش مجده والحوت ناجاه، والنمل تحت الجبال قدسه، والنحل يهتف حمدا في خلاياه، والناس يعصونه جهرا فيسترهم، والعبد ينسى وربي ليس ينساه. اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين، وأشهد وأقر وأذعن أن أبا القاسم محمدا ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنان ابن خزيمة ابن مدركة ابن الياس ابن مضر ابن نذار ابن معد ابن عدنان من ولد إسماعيل من ولد إبراهيم عبد الله ورسوله محمد، قد بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فكشف به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين أي الموت. فاللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. وأسأل الله جل وعلا يا أستاذ أحمد أن يجمعني وإياك وشيخنا الشيخ عيد والمشاهدين وأهل قناة الرحمة في الجنة مع سيدنا رسول الله، إنه ولي ذلك ومولاه. ما أحب أن أقوله للمشاهدين سريعا، أقول لهم كل عام وأنتم بخير، كل عام وأنتم إلى الله أقرب. ولا أنسى أهلي وأحبابي على أرض سوريا وعلى أرض العراق وعلى أرض فلسطين، أقول لهم أبشروا، والله والله والله إنكم لستم بعيدين أبدا عن سمع وبصر الله. إن الذي يجري هنالك إنما هو بحكمة وبقدر، فاصبروا واحتسبوا. وأختم وأبشركم بقصيدة جميلة أقول فيها: يا صاحب الهم، وليس لأهل سوريا ولا العراق ولا فلسطين ولا مصر، بل للدنيا من أهل الإسلام، أقول لهم: يا صاحب الهم لا تحزن، أبشر بخير فإن الهم منفرج. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الهم منفرج. وإذا بليت فثق بالله وارض به، فإن الذي يكشف البلوى هو الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة، أبشر لا تجزعن فإن الخالق الله، والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله. وهناك ملمح أستاذ أحمد إذن لي، أخ من إخواننا من الشرقية من العدوى اسمه الدكتور محمد مصطفى، هذا الرجل مات يوم عرفة، مغرب يوم عرفة. هذا الرجل أيها الإخوة المشاهدون الكرام كان سمحا سخيا تقيا نقيا، أحسبه كذلك والله حسيبه، ولا نزكي على الله أحد، وكان من أهل الجود والكرم. مات وكان مبطونا، والمبطون شهيد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، بل مات وقد حرك السبابة بعدما نطق شهادة التوحيد لرب العالمين، ثم فاضت روحه إلى الله عز وجل، وصلي عليه في مسجد، هذا المسجد كان من المؤسسين له وممن أنفقوا في هذا المسجد لبنائه. نسأل الله أن يرحمه. فأستحلفكم بالله جميعا المسلمون في كل بقاع الأرض، أدعو لهذا الرجل بالرحمة، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واجعل مثواه الجنة يا رب العالمين، وأنزل على قلب زويه برد السكينة والرضا، أستحلفكم بالله لا تنسوه من صالح الدعاء، جزاكم الله خيرا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم موتانا وموتى المسلمين، وأن يتقبلهم بالصالحين، وأن يغفر لهم، وأن يجعلهم في زمرة الصالحين وزمرة الأكابر. أنا أقف مع حديثك شيخ محمد، وأنا أعجبني جدا ذكر نسب المصطفى صلى الله عليه وسلم. نحن أحوج ما نكون أن نتعرف على جناب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأنا دائما ما أقول هؤلاء الذين يدعون محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعرفون اسم النبي ولا اسم أزواج النبي ولا اسم أولاد النبي ولا اسم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف تستقيم لهم هذه المحبة إذا كانت المحبة فرع عن المعرفة؟ فكيف نحب رسولنا صلى الله عليه وسلم ونحن لم نتعرف عليه بعد؟ ده أنا ظننت أنني أطلت على حضرتك في ذكر نسب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا شرف، الله يبارك فيك. ذكر نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف تعطل به المجال. اللهم صل وسلم وبارك على رسولنا وحبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم. شيخنا الشيخ عيد، يعني نرجع إلى حديثنا عن هذا العماد، نعم، عن الشباب، نعم، عن حملة مشاعر النور كما قلنا، ونحن أحوج ما نكون أن نؤصل في نفوس هذا الشباب هذا الهم، نعم، وهذه القيمة التي جعلها رب العالمين سبحانه وتعالى لهم. نعم. فما قيمة الشباب في الأمم؟ نعم. طب نصل على النبي صلى الله عليه وسلم، دعونا نتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن نعطر المجلس بذكر النبي صلى الله عليه وسلم. في الحقيقة يعني اختيار حضرتك للموضوع كان هو نصف الموضوع. نعم. يعني ما أجمل اختيار هذا الموضوع. نعم. لا سيما في هذه الأيام، فجزاك الله خيرا وبارك الله فيك. لكنني قبل أن أبدأ، قيمة الشباب، ما المقصود بالشباب؟ أنت شاب أليست كذلك؟ أنت شاب أظن والشيخ شاب. نعم. وهذا شاب. نعم. الشباب يا دكتور أحمد المقصود به هو من شاب على الخير، ومن شاب على علو الهمة، وهذا العلو وهذا الخير لابد أن يكون نابعا من القلب. النبي صلى الله عليه وسلم إذا بحثت في سيرته بل وفي كتب التاريخ كلها تجد أن الذين حملوا مشاعل نور التوحيد ونور الدعوة إلى الله عز وجل تجدهم من يا شيخ محمد؟ من الشباب. من الشباب. نعم. طيب حينما نزلت الرسالة على سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم كم كان عمره؟ 40 سنة. نعم. قيل أن 40 سنة هو سن الشباب صلى نعم. الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وسلم حينما نرى أبا بكر رضي الله عنه أسلم وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وكان في سن الشباب، أسلم عمر وهو في سن الشباب، فالشباب في الإسلام لهم قيمة عظيمة عند الله عز وجل في بناء الأمة. وأنا يعني قبل أن أخوض في الكلام عن الشباب، يعني أنا لي الفخر ويعني لي العزة والكرامة أن أجلس مقام شيخنا وإمامنا فضيلة الشيخ محمد حسان. أنا ما كنت أتوقع أبدا، والله الذي لا إله غيره، حينما اتصل علي فضيلة الشيخ وقال أنت على موعد في قناة الرحمة، قلت من أنا؟ من أنا لأظهر مع هؤلاء الجبال الشامخات؟ ولكني والله ترددت في المجيء لهن، وتأولت قول القائل: وغير تقى يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس والطبيب عليل. أنا ما ظهرت على الفضائيات، وما أكرمني الله عز وجل بهذا إلا من باب المسؤولية وليس من باب الأهلية. والله ما تصورت نفسي أبدا أنني عالما أو داعيا يعني تشق له الغبار وإلى آخره. لا أقول ذلك تواضعا، ولكنه هذا حقي أنا، هذا قدري عند الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا التواضع وأن يرزقنا الإخلاص والصدق والقبول، إنه لي ذلك والقادر عليه. باختصار شديد يا شيخنا، حينما ترى رجلا له عقل وله ساعد، السؤال: هل يستطيع هذا الرجل بعقله فقط أن يبني الأمة؟ لا، لا يستطيع. ولا يستطيع كذلك من لديه قوة دون أن يكون له عقل أن يبني الأمة. نعم. فإذا لابد أن يكون التوازن، التوازن بين العقل والفكر وبين القوة، وبين القوة والسعة. طب الفكر الأمة ما شاء الله موجودة يعني مليئة، دكتور زويل والدكتور فلان والدكتور فلان والعلامة فلان وحصل على ماجستير وحصل على دكتوراه جزاكم الله خيرا. إلى هنا توقفوا، دعوا الشباب ليعملوا. قال الله عز وجل إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. فالشباب له قيمة عظيمة في الإسلام، فينبغي على العبد أن يعرف قدره عند الله عز وجل. وصدق من قال إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك. أنا أنادي على شبابنا وأحبابنا ممن يريدون أن يكونوا بذرة في الإسلام وشاما كبيرة في الإسلام، انظر إلى نفسك أين مقامك. هل أنت في فرقة طبل وزمر؟ هل أنت على ثغر من ثغور الإسلام؟ هل أنت تحفظ كتاب الله عز وجل؟ هل تحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل أنت عمادا في المجتمع أم أنت سوسا تنخر في المجتمع؟ فأسأل الله عز وجل أن يهدي شبابنا وأن يردهم إلى الحق ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما أمتع حديثك فضيلة الشيخ كعيب، بارك الله فيكم. ونحن نسأل رب العالمين سبحانه وتعالى أن يشببنا بل وأن يختم لنا على الخير وبالخير. آمين يا رب، إن ربي على كل شيء قدير. آمين يا رب. شيخنا شيخ محمد، يعني أنا أخذ من كلام الشيخ عيد أن مرحلة الشباب مرحلة مهمة جدا في بناء الأمم، بل وفي بناء الأمة المسلمة خاصة. لا شك. ومع ذلك فإن هذه المرحلة مرحلة خطيرة جدا. نعم. كيف نوصف ما بين خطورة مرحلة الشباب وأهمية الشباب في بناء الأمم؟ جزاكم الله خير. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه إلى يوم الدين. وبعد، أنا أسألك وأسأل السادة المشاهدين، هل رأيتم أمة بلا شباب؟ لا. هل رأيتم أمة بلا رجال؟ الشباب يا أستاذ أحمد هم أعمدة كل أمة، خاصة وأمة الإسلام بنيت بعد فضل الله عز وجل على سواعد الشباب وعلى جهد الشباب وعلى عناء الشباب وعلى تعب الشباب. يعني أريقت دماء الشباب قديما من صحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعانوا غاية العناء حتى يصل إلينا هذا الدين. أنا دائما بقول للناس لو احنا اللي كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام شباب 2012، وانا برضو مش عاوز اخذ المنحة ده، وانا كنت لسه بتكلم مع اخويا الاستاذ احمد والشيخ عيد، بقول لهم احنا عاوزين نطبطب على الشباب، عاوزين نهدهد الشباب، عاوزين نبتسم في وجوه الشباب، عاوزين ناخذ بايدي الشباب باللين وبالحكمه وبالرحمه. بس معذره يا شيخنا، الشيخ بيبتسموا برضو؟ طبعا. لا شك على راس شيخنا الشيخ محمد حسان بقول الاسنان مش عوره، فاضحك. صحيح. من ضمن الطرفه طالما قلت الابتسامه بقى نقول حته ابتسامه كده. بالامس فقط يعني جاي رسالة لأحد المشايخ وقال لنا عليها، بعت له حد رسالة بقول له إيه، بقول له في واحد فتح محل تجاري كبير جدا. نعم. الراجل ده اسمه هريدي، فكاتب على المحل التجاري اليافطة اللي برا كاتب هريدي وشركاء. فجم بتوع الضرائب قالوا له فين الشركاء بتوعك يا هريدي؟ قال مفيش، ما يعرفش ان هم بتوع الضرائب. مفيش والله يا فندم، ده انا عاملها كده عشان بتوع الضرائب انتوا عارفينهم كده. فقالوا طب اركب هريدي طالما فيه، وراح واخدينه معاه وانسجن هريدي. طلع هريدي وراح شايل اليافطه دي وحاطط يافطه ثانيه وكاتب عليها هريدي واخوانه. جبتوا امن الدوله، فين الاخوان؟ وقبضوا عليه وضربوه وسجنوه. قال انا زهقت اخوان وشركاء اعمل ايه؟ فراح كاتب هريدي لا شريك له. فهو الاخ بيضحك وراح بيقولي بروح السلفيين قتلينه. طبعا ده كلام لا يجوز، واحنا مناش في القتل، واحنا بنضحك وبنطبطب على الناس. فانا ببرأ صحتنا من الكلام اللي بيرسل الان. فاحنا ضحكنا وضحكنا الناس. تعالوا يا شباب بقى تاني للجد، عاوز اقول لهم دايما بقول لو احنا الشباب بالصوره اللي انا شايفها استاذ احمد اللي كنا مع النبي عليه الصلاه والسلام، اظن يعني كان الدين ما وصلش، لكن هم كانوا رجال بمعنى الكلمه. كانوا حملة للخير، كانوا حماة للدين، كانوا حراسا للعقيدة بمعنى الكلمة. تنحر الرقاب ويستنفذوا الأموال والأولاد وكل شيء من أجل نصرة هذا الدين. فما فيش أمة تبنى أبدا أبدا يا شباب بدون الشباب. وبعدين أنا ما بكلمش دلوقتي في قناة الرحمة الشباب المتدين اللي اشتهر بالتدين فقط، أنا بكلم كل الشباب اللي قاعد على القهوة دلوقتي، اللي قاعد في النادي، اللي ما بسمعناش برضو بكلمه، وياريت توصلوا الحلقة ارفعوها على المواقع اللي ما بسمعش الرحمة نسمعه. نعم. وانا اظن الدنيا كلها بتسمع الرحمة، وربنا يجعلها رحمة للأمة جميعا. آمين. قولوا آمين. فالشباب يا أستاذ أحمد لا, لا, لا, لا, لا سبيل أبدا لأي أمة لنجاحها وتفوقها أبدا إلا بالأعمدة، وأعمدة الأمة هم الشباب. نعود إلى هذا التأصيل، ولكن إخواننا أيضا يحبون أن يشاركوننا. نستقبل أخونا هاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك أستاذ أحمد؟ بارك الله فيكم. أهلا حضرتك بليل الأرض المبارك. كل عام وأنت بخير. وأهلا مشايخي الشيخ فضيلة الشيخ حيدر رجب، فضيلة الشيخ محمد العدم. بارك الله فيك. أسأل الله أن يبارك فيهم يا رب. آمين يا رب. وأود أن أتكلم الشيخ محمد في ناحية أن احنا يعني المفروض أن المشايخ يتحركوا للشباب اللي الشيخ محمد بيتكلم عليهم على المصاري، لازم ننزل لهم، لازم نتحرك لهم. نعم. مش هينفع قناة الرحمة بس، لأن الشباب ديت أصلا ما تتحركش على قناة الرحمة. إن شاء الله سيكون بإذن الله تعالى. أبشر بخير يا أخي، يعني هذه دعوة للتحرك بهذا الدين لنصرة هذا الدين إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. أختنا مريم، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال مشايخنا؟ أكرمك الباري. كل عام وأنتم بخير. وأنت بخير حال. وعلى طاعة ربنا أدوم. بارك الله فيك. أسأل الله أن يبارك فيكم جميعا. آمين يا رب. كل عام وانت بخير، ونسأل الله أن يرد الحجيج إلى أهل سالمين غانمين. آمين يا رب. شيخنا محمد حسان ووالدي وعمي، نسأل الله أن يردهم إلينا سالمين. بالله عليكم أستغفر صلاة دعاكم. نسأل الله أن يفرج الكرب والهم عن إخواننا في سوريا. آمين. نسأل الله أن يفرج عنهم. بارك الله فيك يا مريم، جزاك الله خيرا. أسأل رب العالمين سبحانه وتعالى أن يرد إلينا كل حبيب، وأن يوسر لنا كل خير، وأن يرفق وأن يرفع عن إخواننا في سوريا وفي بورما وفي كل بقاع الإسلام، إن ربي على كل شيء قدير. أخونا متولي، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم مولانا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعزكم الله جميعا وعلى الله من قدركم، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وصلى الله سبحانه وتعالى أن يعني يخلف ويعطي أرزاق واسعة لأصحاب القناة ويهديهم إلى سبل الرشاد، وربنا يوسع علينا عليهم ويعلم من قدرهم جميعا. حضرتك وبكلم شيوخ العديد، ربنا يعلم من قدرهم. النقطة اللي حضرتكم تكلموا فيها أنا أراها إن هي نقطة خطيرة، ولابد توحد كل الجهود اللي موجودة. لا حد تعبيري أنصار سنة كذا كذا، إخوان غير إخوان، لابد أن توحد القلوب لإعادة تاريخ الإسلام ويكتب بذهب. بمعنى كلنا لابد أن يعني نرتفع عن الحزبية وعن الجماعية لصالح الدين، لرفعة الدين. وأنا شايف أنا طبعا شايف اللي ده عيد، وحاولت أدخل العيد على عيالي برضه، ولكن أنا أرى إن عيد حزين، حزين من اللي بيحصل في سوريا، من اللي بيحصل في بورما، من اللي بيحصل في مصر، واخد بال حضرتك، من اللي بيحصل في في في في فلسطين والمسجد الأقصى، وكل يوم والتاني بياخدوا مني حتة، وحزين حضرتك من اللي حصل في السودان، في ضرب عمق السودان، لأن ده يعني إشارة لنا، وأنا بدندن عليها على طول دي، لأن دي ده يعني بعتبره زي جرس كده جاي لنا، إحنا بنجس النبض عندكم. يعني حضرتك الأمة ليست مشتتة، ولكن الأمة عاوزة زي ما تقول الشرفاء من بين المواطن يدوها صعقة كهربائية كده. دي حاجة. الحاجة الثانية حضرتك، نعم. لا يعني إذا كنا بنقول هندعو الشباب، لابد اصلا هي الفكره في الاخواننا اللي بيدعونا، لابد اللي هم يكون مش مثقفين بس بامور الدينيه، ممكن يقروا في كل المجالات على اساس يقدروا يوصلوا للشباب من كل من كل من اي ناحيه، يعني يقدر يكون مثقف من في الليبراليه، يقرا في الليبراليه، يقرا في العلمانيه، يقرا في ده كله، زائد اللي هو العلوم الشرعيه يكون هو متاسس فيها. وجزاك الله خير. بارك الله فيك يا متولي، واصلح رب العالمين سبحانه وتعالى حالنا وحالك، وافكارك جيده، اصلح الله حالكم. اخونا عوض من قطر، السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. كيف حالك يا شيخ احمد؟ بارك الله فيكم. اقسم بالله العظيم اني احبكم في الله. احبك الذي احببتنا لاجله. وارجو لكم الدعاء اني اصابني كرب قبل يوم، يعني اليوم السابع من ذي الحجه. نسال الله ان يفرج كل كرب مسلم ومؤمن. واشكي الى الله ان تضغطوا على سواعد الشباب، انهم يعني اصابهم الفتن الكثيره. وانا في مع الشباب هنا اكثر شيء هم فيه من التدخين وفتن النت وما شبه ذلك. ارجو يعني ان تقفوا على هذا البرنامج انا اني شغلت للشباب هنا في قناه الرحمه. ابشر اخ عوض بالجارية. بارك الله فيك، ابشر بخير، اصلح الله حالك، وان شاء الله يعني نثمن على كلامك. حاجه مؤمنه، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. تفضلي. كل سنة وحضراتكم طيبين، والقناة وكل العاملين فيها. وانت بخير يا حاج. علينا فضيلة الشيخ بالسلامة وحج مبرور وذنب مغفور إن شاء الله. إن شاء الله تعالى. بارك الله فيك. وبسلم على الضيوف الأفاضل وعلى حضرتك، وكل سنة وأنتم بخير. وأنت بخير حال، بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. أختنا مريم، السلام عليكم. أيوة يا أخي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا مريم. نسألك من الدعاء بالله عليكم لأهل مطروح، لأن مطروح اليوم في كرب شديد، بالله عليكم أدعو لها، سواء مصافحكم. نسأل رب العالمين أن ييسر لجميع بقاع الإسلام. أدعو لها بالله عليكم. جزاك الله خيرا يا مريم. أختنا أميرة، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير، وكل عام وأنتم إلى الله أقرب. بارك الله فيك. برحب بالمشايخ الكرام، وعايز أقول للأخ اللي لسه متصل، بقول له أبشر إن مع العسر يسرا بإذن الله، وإحنا واثقين في الله إن شاء الله بإذن الله البلاد هتتحرر، وربنا هيجيب لنا حقنا، لأن المسلمين اتهنوا كتير واتظلموا كتير، فإن شاء الله بإذن الله ربنا معانا أحسن من الكل، هما معاهم فلوس وأسلحة ودبابات، إحنا معانا ربنا اللي أحسن من الكل. نعم. وفي الوقت المناسب ربنا هينصرنا بإذن الله، بس أما إحنا نغير نفسنا. نعم. إحنا الأول نغير نفسنا وندي ربنا حقه اللي إحنا مقهدرين فيه، ربنا هيدينا حقنا وهيراعينا، لأننا إحنا يعني بنعمل معاصي كتير، من معاصينا لو إحنا ريحتنا دبان كتفاحت والناس قرفت مننا. فاحنا لازم احنا نصلح من نفسنا الاول عشان ربنا يرضى عنا وينصرنا. فانا بقول ان شاء الله ربنا النصر قادم باذن الله ان شاء الله، وزي اليومين دول ان شاء الله نكون بنصلي في المسجد الاقصى يا رب، اتمناها من الله وان شاء الله يا رب تتحقق باذن الله، وانا واثقه في الله. وجزاكم الله خير، السلام عليكم. وعليك السلام ورحمه الله وبركاته. يعني مشايخنا يعني اخواننا لهم طرح رائق جدا. انا عايز اقول لحضرتك يعني شايف كم الاتصالات من اهل الفضل والصلاح، انا ارى ان معظم هؤلاء او جلهم او كلهم شباب، وشوف يعني حاملين هم البلد وهم الدين ازاي. نعم. ونفسهم الشباب يتغير، ونفسهم الدعاه ينزلوا للشوارع ولاماكن الشباب في كل مكان. فانا ارى ان الاتصالات دي باذن الله عز وجل بادره خير باذن الله، وبادره امل. يعني بدانا كده نتعاطف ونحمل هم الدين ونخاف على بلدنا وعلى ديننا، فالله المستعان وعليه التوكلان، وان شاء الله باذن الله الى الافضل والى الاحسن باذن الله تعالى. ان شاء الله تعالى. شيخ احمد في عجله سريعه بس، يعني تفضل. ابشر بس اخونا متولي اللي اتصل، تفضل. بايه وحديث فقط. نعم. اما الايه فقول الله عز وجل: ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. نعم. فهناك جزاء وهناك ايه شرط. نعم. فاذا كان الايمان متاصل في القلوب فابشر بالنصر. نعم. اما الحديث فقول النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، وتكلم فيه بعض اهل العلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون. نعم. ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها. نعم. أي يرفعها بموت من؟ بموت النبي صلى الله عليه وسلم ثم تكون على منهاج النبوة أي عصر الإيه؟ الخلفاء الراشدين. فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا، فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون. هذه سنة كونية قدرية. نعم. ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا، فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها. اسمع لكلام حبيبك بقى بعد ما تصلي عليه، مش عارف المشاهدين بيصلوا معانا على النبي ولا لا. فبقول الأخ متولي أبشر البشارة جاية هي. ثم تكون على خلافة على منهاج النبوة، ثم سكت النبي صلى الله. يبقى الجولة الأخيرة لمين يا شيخ أحمد؟ لأهل الإسلام، لأهل الإسلام ولأهل الإيمان. فأبشر ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فنسأل الله عز وجل أن ينصر الإسلام وأن يعز المسلمين. آمين يا رب العالمين. بارك الله فيكم. الله يبارك فيك. أظن الحجة مؤمنة عادت ثانية. بارك الله فيكم. سلام الله ورحمته وبركاته عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. أنا من فضل حديثك عايزة أسلم على ابني الشيخ محمد العجمي. يا مرحبا. وأقول له ما تحرمناش من صلتك البهية. ربنا يكرمك. ربنا يكرمك. بالله عليك يا شيخ محمد محتاجينك. الله مع أولادي برضه الباقيين اللي زي الفل ما شاء الله. بارك الله فيك. جزاكم الله خير. جزاك الله خيرا يا حجة. بارك الله فيك. حضرتك نسأل رب العالمين سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. آمين. كما قلت يعني مشاركات إخواننا يعني التحرك بهذا الدين. نعم. ولهذا الدين. نعم. أيضا التأكيد على إنما على أسره السرعة. نعم. والتأكيد على العودة لدين رب العالمين سبحانه وتعالى. نعم. سبيل الزيادة وسبيل الرشاد. نعم. ثم أيضا توحد القلوب. نعم. أو توحيد القلوب. نعم. وتوحيد الجهود لرب العالمين سبحانه وتعالى وابتغاء ما عند الله. نعم. نعم. وهذا أيضا ما ندور حوله ونحن نتكلم عن خطورة هذا السن. نعم. خطورة سن الشباب ومرحلة الشباب وأهمية هذه المرحلة أيضا. نعم. ثم إن الشباب يعيشون فتنا مدلهمة. نعم. نعم. يتقلبون ما بين فتن الشهوات وفتن الشبهات. نعم. ولا ملجأ ولا نجاة إلا بالرجوع. نعم. إلى الله. نعم. نعم. كيف نعيش مع الشباب والفتن الشيخ؟ نعم. عيد جزاك الله خير ربنا يبارك فيه. آمين. أنا أريد من كل شاب الآن أن يسمعني لله. نعم. كأنه يسمع هذا الكلام لأول مرة. نعم. أنا لا أشرك به ولا أغرب به. نعم. سأذكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم عن فتن الشهوات وحديثا عن فتن الشبهات فقط. نعم. انا لا اريد يعني ايه جعجع على الفاضي ولا كلام يعني ايه انشا زي ما بيقولوا يعني. اعمل ايه عم الشيخ عشان انجو من الفتن وايه الفتن اللي بتقابلني؟ نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم والحديث رواه احمد وغيره وحسن الحديث العلامه احمد شاكر رحمه الله رحمه واسعه رحمه الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم ضرب الله مثلا صراطا مستقيما. الحديث ده يا شيخ احمد بيبين خطوره فتنه الشهوات. نعم. والشاب ما يفكرش ان طريق الوصول الى الله عز وجل طريق مفروش بالورود. نعم. طريق سهل. ما يفكرش كده ان هيقيم ليل هيصلي ال 11 ركعه وخلاص. لا، لابد ان يقف له الشيطان، يقف له بالمرصاد في كل اعمال الخير. ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وجعل على جانبي الصراط سورين. نعم. وجعل على جانبي الصراط سورين. والصراط هو طريق مستقيم. نعم. وجعل على السورين أبواب مفتحة عليها ستور مرخاة. يبقى بقى عندنا إيه دلوقتي يا شيخ محمد؟ نعم. واحد. بقى عندنا صراط. نعم. وعندنا ستور سورين وعندنا أبواب مفتحة. لكن الأبواب المفتحة سيدنا النبي قال عليها إيه؟ سطور أو سطور. ها؟ ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام وجعل على رأس الصراط داعيا. الداعي ده وظيفته إيه يا شيخ أحمد؟ إذا أراد أحد سواء بقى من الشباب أو غير الشباب، لأن الفتنة لما بتيجي ما بتفرقش. نعم. والشاب يعني لما بتقابله الفتنة ممكن يضعف في أي لحظة ضعف. الداعي على رأس الصراط يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أحد أن يدخل بابا من هذه الأبواب ويفتح هذه السطور قال له هذا الداعي: ويحك، لا تفتح، فإنك إن تفتحه تلجه. اوعى تفتح الباب ده، اوعى تدخل على النت، تخش على المواقع الإباحية. يا شيخ ده أنا لسه مصلي دلوقتي ولسه مقيم الليل. يا أخي اتق الله، أنت نفسك ضعيفة. قال الله عز وجل: وخلق الإنسان ضعيف. أنت ضعيف والله ضعيف. ويحك لا تفتح، إنك إن تفتحه تلج. وجعل داعيا على الصراط، يبقى في على رأس الصراط وفي على أول الصراط. طب الداعي عايزين بقى نعرف بقى إيه هو الصراط المستقيم يا شيخ أحمد، عايزين نعرف إيه السطور المرخاة، إيه الأبواب، إيه الداعي وإيه الداعي. بس مش هقول لك إلا بعد ما إيه ما تصلي على سيدنا صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصراط هو الإسلام. نعم، الصراط هو الإسلام. فكل الطرق إلى الله عز وجل مسدودة إلا من طريق واحد، هو السير خلف النبي محمد صلى الله عليه وسلم. مشيت بقى وراء أفكار علمانية، أفكار ليبرالية، أفكار كذا أفكار كذا، مش هتوصل والله. حتى لو حسيت أن أنت يعني ملكت السعادة بكل معانيه، لن تصل إلا بطريق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الصراط هو الإسلام. الإسلام والأبواب والسوران، السورين اللي محطوطين دول هما حدود الله عز وجل. حدود الله التي حدها، فمن تجاوز وقع في الايه؟ في المعصية ووقع في الخراب. يبقى السورين يا شيخ أحمد حدود الله عز وجل. طب والأبواب المفتحة اللي عليها سطور؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: محارم الله عز وجل. يبقى عندنا إسلام، عندنا حدود، عندنا محارم. عايزين نعرف الداعيان اللي موجودين دول فين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلى الله عليه. وأما الداعي على رأس الصراط فهو القرآن الكريم. القرآن الكريم فيه أمر ونهي، فيه افعل كذا ولا تفعل كذا. إذا أردت أن تنجو من فتنة الشهوات فاعرض نفسك على كتاب الله عز وجل. يقول لك: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. يبقى تغض بصرك. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا. يبقى لا نأكل الربا. يقول الله عز وجل: افعل كذا. يقول الله عز وجل: ولا تفعل كذا. باقي بقى الداعي يا شيخ أحمد اللي هو مات في قلب كل مسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والداعي على الصراط هو واعظ الله في قلب كل مسلم. الله المستعان. هذه ده طريق اسمه طريق الشهوات. هتفتح الباب هتدخل، ولو دخلت هتهلك، وإذا هلكت لن تنجو إلا إذا نجتك رحمة الله عز وجل. أما فتنة الشبهات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أنا لا يعني لا أتكلم لا من خلال العقل ولا من خلال الفكرة، لابد أن ألا يحيد الكلام عن كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتنة الشبهات ده يا شيخ أحمد، الشبهات عبارة عن إيه؟ هو اختلاط الفكر، تيجي العقيدة مع تشويش للعقيدة. نعم. العقيدة سليمة، تيجي حاجة تبدأ تشوش هذه العقيدة. طب عايزين يبقى في عقيدة صافية، في فتنة تانية اسمها فتنة الشبهات. نعم. بتجد الشاب يقف مخه يتأكسد، طب أروح فين؟ طب أجي منين؟ طب أنا عايز أدخل أرد على اللي بيسب للنبي صلى الله عليه وسلم. طب أنت لسه أصلا ما تعلمتش. نعم. لابد أن تتعلم ابتداء حتى تستطيع الرد. السؤال بيطرح كثيرا يا شيخ. نعم. من الشباب. نعم. يجوز أدخل على المواقع دي ورد على نعم. التنصير نعم. والكلام. نعم. عايزين نوجه لهم رسالة. ربنا يبارك لك. ربنا يبارك لك. لا يجوز. نعم. لا يجوز يا شيخنا. نعم. وده اللي تعلمناه من شيخنا الشيخ حسان. نعم. والمشايخ. نعم. الكبار. نعم. أنه لا يفتي أحد بفتوى ولا يؤصل تأصيلا إلا بعلمين. نعم. إيه هما العلمين يا شيخ أحمد؟ نعم. علم. ها؟ العلم بالإيه؟ بالدليل. الدليل. إزاي تسحب الدليل وتشوف الفقه الواقع في الدليل. نعم. حديث النبي عليه الصلاة والسلام: الرجل الذي أصابته جناب يعمل إيه يا جماعة؟ قالوا: لا نجد لك بدا إلا أن إيه؟ إلا أن تغتسل. فاغتسل الرجل فمات. قال: قتلوه قتلهم الله. وحديث تكلم فيه أيضا بعض أهل العلم. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول يا شيخ أحمد، حديث في صحيح مسلم. نعم. من حديث حذيفة بن اليمان. وأنا أوصي الشباب بقراءة أحاديث حذيفة كلها، لأن حذيفة رضي الله عنه كان لا يتكلم إلا عن أحاديث الفتن. فمن أراد أن ينجو من الفتن فليدرس أحاديث حذيفة رضي الله عنه. رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول حذيفة: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. الله. يبقى الشاب لابد أن يفهم وأن يتعرف من باب قول الشاعر: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. أنا أعرف الشر من باب الحذر. يقول حذيفة: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت: من القائل؟ حذيفة. لمن؟ لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر ظلام، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ مقصود بكلام حذيفة الخير، الخير اللي هو الإيه؟ الإسلام. نعم. يبقى الشاب لو درس الإسلام بصفائه ونقائه، بعقيدته السمحة الصافية النقية، بأخلاقه السمحة التقية النقية، سلم. إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. فقال حذيفة: فهل بعد هذا الشر من خير يا رسول الله؟ للمرحلة الثالثة شيخ أحمد. نعم. هل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، صلى الله عليه وسلم. وفيه دخن في إيه؟ عكارة مش صافي. قيل: وما دخنه يا رسول الله؟ قال: قوم يهدون بغير هدي. تعرف منهم وتنكر. هو شيخ، وشيخ فضائية بقى، الله يسامحنا بقى، ها؟ لكن نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. ممكن يفتي بدون علم، ممكن يقع في أمر، ممكن يضل الناس. قوم يهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر، تعرف منهم وتنكر. معقول الكلام ده النبي يقوله؟ يقول لك النبي قاله، ويجيب أحاديث لم يقولها النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. تعرف منهم وتنكر. فقال حذيفة: صفهم لنا يا رسول الله. قال: هم من جلدتكم. يا الله، نفس الشاب يعقل بقى الكلام ويفرز الكلام بقى يا شيخ. هم من جلدتكم ويتكلمون بألسنتكم. في رواية: قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. يا الله، شوف بعد ده كله يا شيخ أحمد ما زالت الفتن بتتوالى تطرى على الشباب وعلى الأمة. يقول حذيفة: فهل بعد هذا الخير اللي هو فيه إيه؟ دخن. اللي فيه دخن مش صافي، لا، من شر؟ قال: نعم يا رب، سلم يا رب. دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. لا. يا الله، ده ما زالت الفتن عمالة تزيد. طب عايزين مخرج، تفضل. سنعود إلى المخرج بعد أن سكنا حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم وكلام حذيفة. نعم. ولكن بعد هذه الاتصالات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير. وأنتم بخير. والأمة الإسلامية جميعا بخير وسعادة وطاعة وعمل. آمين يا رب. ممكن أقول حاجة عن الشباب؟ تفضلي. عايز أقول: متى يكون الشباب شباب يحبه الله ويرضى عنه؟ متى؟ عندما نبدأ بناء قويا، عندما نبنيه بناء قويا متينا. كيف؟ عندما نبدأ كما بدأ الحبيب صلى الله عليه وسلم بتنقية العقول والقلوب من كل الشوائب لتهيئتها لاستقبال أعظم ما وجد على وجه الأرض، كتاب الله وسنة الحبيب، وبناء عقيدة راسخة قوية متينة تتحمل الكثير في وقت كثرت فيه الفتن والصعوبات، في وقت أصبحنا فيه غثاء كغثاء السيل إلا من رحم ربي كما قال الحبيب. وقد استغرق الحبيب بفراز البناء 13 عاما، فلنبدأ من حيث بدأ الحبيب، والله خير معين. وقتها بإذن الله سنجد شبابهم بحق شباب يعتمد عليهم، وبلا خوف عليهم ولا هم يحزنون في أشد الصعوبات والشبهات والابتلاءات بفضل الله. وجزاكم الله خيرا. بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا، أصلح الله حالنا وحالك. نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ أحمد؟ بارك الله فيكم. بنرحب بضيوفنا الكرام، جزاكم الله خير، الشيخ عيد رجب، نعم، حفظه الله، فضيلة الشيخ محمد بن علي العجمي، ربنا يكرمك، أشهد الله عز وجل أننا نحبكم في الله، حبكم الله، ربنا يكرم مثلك. عايز بس أوجه كلمة للشيخ عيد رجب. طالبين بس منكم كدعاء توجيه الشباب وكلمة للشباب اللي هم بيبقوا متسكعين في الحارات وفي الطرقات. أثناء الصلاة، وعايزين الشباب دولت عايزين حد ياخد بإيديهم، طالبين إن الدعاء ينزلوا لهم، ينزلوا لهم لأقل مستوى ليهم. نعم. ودكتور عيد رجب، بطلب منك أنت والشيخ محمد بن علي العجمي الدعاء لوالدي رحمة الله عليه، صلى الله عليه وسلم، بارك الله فيك، أن نتجاوز عنه، والدعاء لإخواننا في سوريا في فلسطين. اللهم فرج همهم. وعايز أقول لكم أبشروا، والله إن الله لا ينصر عبده، والله إن الله ينصر عبده. جزاكم خير أخي، بارك الله فيك، نسأل رب العالمين سبحانه وتعالى أن يرزقنا النصرة بأن نسير على منهاجه وشرعه، فهو ينصرنا إن شاء الله تعالى. فضل الشيخ عيد، يعني أنا أفهم من كلام فضلتك أننا لابد ونحن نسعى في طريق رب العالمين سبحانه وتعالى أن نواجه صعوبات. أحسنت. الله يقول أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. ما شاء الله ما شاء الله. هذه اللفظة القرآنية الجامعة تصور لنا هذا الطريق الذي نسير فيه. وأيضا نسأل رب العالمين سبحانه وتعالى أن يوقظ واعظنا في قلوبنا وأن يوقظ واعظه سبحانه وتعالى في قلوبنا. ما كمل يا شيخ أحمد، وبعد ما زلزلوا إلا حصل؟ عايزين نبشر الأخ متولي ونبشر الأمة حتى يقول الرسول والذين أمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. هنا يعني معلش هضيف بس حته صغيره، معلش اتفضل، انا لكاك في الحاجات دي قوي يعني. الله يبارك فيك، ربنا يبارك فيك. قيل للامام الشافعي: هل يبتلى المؤمن ام يمكن له؟ هذه رساله ابعثها لاخواننا في سوريا واخواننا في بورما، اخواننا في كل مكان، هل يمكن ام يبتلى؟ قال الامام الشافعي رحمه الله: لن يمكن للعبد حتى يبتلى. يبقى لابد من الابتلاء، هذه سنه، هذه سنه. نعم، نكمل إن شاء الله ولا؟ أبشر بخير، يعني إن شاء الله نسير على هذا الطريق، وهذا السبيل سبيل نصرة هذا الدين بشباب واع مبني أصل بمنهاج الله ومنهاج رسوله صلى الله عليه وسلم. لكني أخذ من كلام فضيلتك إلى كلام أخي فضيل الشيخ محمد علي العجمي، يعني ونحن نسعى فيها. معذرة، أريد أن أعود لأكمل الحديث حذيف. أبشر بخير إن شاء الله. يعني لا نريد يعني أن نغضب بحذيفة مننا. حذيفة رحمة الله تعالى عليه ورضي الله عنه، يعني صحابي له جلالة في قلوب المؤمنين، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. شيخنا الشيخ محمد، يعني ونحن نتكلم أيضا عن هذه الفتن، فتن الشبهات وفتن الشهوات، الشاب الآن يقول لي: أنا أريد طريقا، أريد سبيلا للنجاة من هذه الفتن ولكي أصل إلى مرضات رب العالمين سبحانه جل في علاه. ملامح هذا الطريق؟ أبشر، السبل للوصول إلى هذا الطريق السديد والسليم والرشيد كثيرة جدا. لكن إذا لأن حضرتك قلت خطورة مرحلة الشباب ولم نكمل فيها الكلام، عاوز أقول لحضرتك أن الشاب في الصغر في حالة ضعف ثم قوة في الشحين ثم ضعف اللي هو الشيخوخة والكبر. حفصة بنت سيرين بتقول ان الشمس اكثر وقت لعطائها في وسط النهار، يعني في اولها بتبقى لسه بادئه كده ايه، وفي اخرها بتنتهي، لكن في وسط النهار بتملى الدنيا كلها ايه، نور الشمس. كذلك فترة الشباب، فقالت: يا شباب اعملوا فإن العمل كله في وقت الشباب. وقت القوة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن خمس: عمره فيما أفناه، شبابه فيما أبلى. توقفت صراحة أستاذ أحمد، قلت سبحان الله، النبي يقول عمره فيما أفناه، وبعدين يقول شبابه فيما أبلى. فقلت سبحان الله، أوليس الشباب ووقت الشباب شعيد من العمر؟ طب ليه النبي خصص العمر صلى الله عليه وسلم، خصص فترة ومدة الشباب دون العمر، مع أن النبي قال في أول حديث عمره فيما أفنى، حيسأل عنه بعدين النبي يقول وشبابه فيما أبلاه، أوليس الشباب ووقت الشباب من العمر؟ من العمر. التخصيص العلماء يقول لك لأهمية الشيء هذا، ألا هو فترة الشباب. نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال اغتنم خمسا قبل خمس، منها شبابك قبل هرمك. نعم. فأنا بقول للشباب ومش عاوز أطيل عشان عاوز الشيخ عيد يكمل حديث حذيفة عشان يمتعنا، يا شباب استغلوا فترة الشباب لأن دي فترة القوة والعمل. عاوز ملمح واحد في نصف دقيقة، الأخت المتصلة الأخيرة جزاها الله خير. نعم. أشرت لنقطة جميلة جدا، أن النبي عليه الصلاة والسلام عمل على تطهير القلوب. نعم. وعلم شباب الصحابة والصحابة العقيدة 13 سنة. نعم. لا إله إلا الله. نعم. مفيش حاجة غير لا إله إلا الله. نعم. فملأت لا إله إلا الله القلوب، فلما لهم حي على الجهاد يا خير الله يركبي جري. نعم. حنظل في أحضان زوجته وعروس في أول ليلة عملي تركه ونزل لما سمع حي على الجهاد. نعم. يا خيل الله يركب، تعال دلوقتي للشباب. نعم. وقول لهم يا خيل الله يركب حي على الجهاد، داعي. نعم. الجهاد ينادي عليه. نعم. هو أول ليلة في أيام زوجة حيقول لي. نعم. حيقول لي عم ده جهاد وده جهاد. نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام بيقول. نعم. لا ده حيقول له أدلة كمان. نعم. وفي بضع أحدكم صدقة. نعم. يعني في جماعة الرجل منكم لزوجته صدقة، وحيجيب أدلة كمان، مشكلة. نعم. أنه حيجيب أدلة. نعم. لكن حذيفة إيه اللي خلاه ساب زوجته في أول ليلة ونزل أرض المعركة؟ حنظلة. لا إله إلا الله حنظلة. نعم. رضي الله عنه. لا إله إلا الله ملأت قلبه. نعم. صحابي مع بعض التمرات قال بخم بخم منها لحظة لسه هاكل تمرات، يلقيها على الأرض ويجري لأرض المعركة ويقاتل ويقتل. وغيره وغيره. مين يجهز جيش العسرة؟ عثمان لوحده يجهزه، أبو بكر يجيب ماله كله، عمر رضي الله عنه يجيب نص ماله. نعم. وتضحياته ونماذج ممكن نقول فيها للسنة الجاية كمان إن شاء الله عز وجل. بس عاوز أقول لك إيه اللي خلاهم يبذلوا الغالي والنفيس من أجل هذا الدين؟ لا إله إلا الله التي رسخت في القلوب، والنبي عليه الصلاة والسلام أصلها في القلوب، لذلك ضحوا وقدموا كل شيء. نعم. ابتغاء مرضات الله عز وجل. بارك الله فيكم. نستقبل أخونا عيد. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل أسمعك يا أخي. تفضل بارك الله فيك. الشيخ معك تفضل. جميل الشيخ عيد يكلم الشيخ عيد، حاجة طيبة وإحنا في العيد. ربنا يبارك فيكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك عم الشيخ؟ يا مرحبا. معك أحمد إمام من بيشة عامر. يا أهلا وسهلا. يا أهلا. أنا أحبك في الله والله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتني فيه. أنت الشيخ محمد العجمي والأستاذ أحمد إمام. بارك الله يبارك فيك. أنا من كل سنة وأنتم طيبين. ربنا يبارك فيك. يا شيخ بعد إذنك. تفضل. هل الحج واجب مرة في العام أم كل عام؟ يا وما فوائد الحج؟ نعم بارك الله فيك يا أخي وجزاك الله خيرا. يعني حلقة دليل الفتاوى إن شاء الله تعالى. يعني أنا أبشر إخواني أننا نعيش حتى في أيام العيد مع برامج أو برنامج الفتاوى. أيضا غدا برنامج الفتاوى لشيخنا الوالد والدكتور جلال المركبي، وفي كل أيام الأسبوع إن شاء الله تعالى تجدوا إن شاء الله تعالى ما يصدقكم. بارك الله فيكم. الله. أخونا محمود السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. برحب مشايخنا وكل عام وأنتم بخير. وأنت بخير حال. بخير. عندي رجاء عند مشايخنا بس. نعم. إن هم يدفعوا شبابنا لنصرة الشريعة. إن شاء الله. إحنا شايفين حرب على الشريعة. حرب على الشريعة من العلمانيين والليبراليين، وما فيش شبابنا متخاذل. يعني إحنا قادرين على عمل بليونيات مش مليونيات. ان شاء الله الجمعه القادمه في مليونيه لنصره الشريعه. عايزين كل يعرفوا قدر محب الشريعه قد ايه. مش عايزين نبقى احنا زي يعني زي يوم الجمعه اللي فاتت، الجمعه اللي قبل ان لنا ضوء ما نروحش يعني عدد. ما عايزين نعرفهم ان الشريعه لها اثار. نعم. ان لنا ضوء في توعيه اخواننا بنصره شريعه رب العالمين سبحانه وتعالى. افشي بخير هذا مما نعده ان شاء الله تعالى. جزاكم الله خيرا. شيخنا في دقائق لان بصوت الوقت ينسحب، عندنا دقيقتين تكملة حديث حذيفة. حاضر. نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. قال حذيفة رضي الله عنه: يا رسول الله، فهل بعد هذا الخير من شر؟ الخير الذي فيه دخن. لا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قال: فبماذا تأمرني يا رسول الله إن أدركني هذا الزمان؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. هذا هو أول طريق للبعد عن فتنة الشبهات. إلزم جماعة المسلمين وإمامهم، أهل السنة والجماعة ممن يقولون قال الله قال رسول الله بفهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخذ في الاعتبار قول الإمام ابن القيم رحمه الله حينما سئل: إن سئلت عن شيخك فكل شيخي رسول الله. رسول الله عشان العملية تبدأ بقى إيه؟ الله يكرمك. إن سئلت عن شيخك فكل شيخي رسول الله، وإن سئلت عن منهجك فكل القرآن والسنة بفهم سلف الأمة، وإن سئلت عن جماعتك التي تنتمي إليها فكل هو سماكم المسلمين، وإن سئلت عن مكانك الذي تنشر فيه الدعوة وتقول قال الله قال الرسول فقل ألا إن بيوت الله في الأرض المساجد. إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال يا رسول الله فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. ذلك أي التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق والدين. اللهم آمين. آمين أبو عمين. جزاكم الله خيرا شيخ حيد، بارك الله فيك، ونسأل رب العالمين سبحانه وتعالى ألا يحرمنا وإياكم من نعمة الدعوة إليك والبلاغ عنه. آمين. شيخ محمد بارك الله فيكم أيضا، وطيبت وطابت أيامك، ولكننا سنسعد بك في الفقرة الثانية إن شاء الله تعالى، ويحل ضيفا علينا أيضا فضيلة الشيخ محمود حافظ، انتظرونا بارك الله فيكم، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. عدنا إليكم بعد هذا الفاصل، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وانضم إلينا أخي الحبيب فضيلة الشيخ محمود حافظ، أهلا ومرحبا بكم، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سريعا يعني زي ما يقولوا أخذك على مشمك كده، ماذا تريد أن تقول للناس في العيد؟ كل عام وأنتم بخير، وأنتم إلى الله أقرب، وعلى طاعته أدوم، ولسنة نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم ألزم. وأقول أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العيد عيد بركة ونصر وتأييد وتمكين لأمة الإسلام، اللهم آمين. وأسأل الله أن ينصر إخواننا في سوريا وفي بورما وفي كل مكان. آمين. آمين يا رب. آمين. شيخ محمد، كنا نتكلم عن إصلاح هذا الشباب. نعم. كما قلنا وصنعنا حملة بعنوان إصلاح الإنسان قبل البنيان. نعم. نريد أن نتعرف على معنى شاب نشأ في طاعة الله. نعم. وأن نجدد في قلوب إخواننا بل وفي قلوبنا أيضا الالتجاء لرب العالمين سبحانه وتعالى والتوبة والتضرع إليه. جزاكم الله خير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، إذا لأن نسجل فرحتي وسعادتي بجلوسي لجوار الفضل الشيخ محمود حافظ، أسأل الله أن ينفع به وأن يبارك فيه يا رب العالمين. حديث السبع الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، من هؤلاء السبعة قال: وشاب نشأ في طاعة الله. وأنا بستاذن حضرتك زي ما حضرتك سألت، أن احنا عاوزين ناخذ الشباب دلوقتي فضل الشيخ محمود إلى الله، عاوزين نقول لهم يلا تعالوا نتوب لله عز وجل. ونصطلح مع الله عز وجل. عاوز أقول لهم يا شباب، لا سعادة لكم ولا راحة أبدا إلا في طاعة الله عز وجل. قال الله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ففي الاستجابة يا شباب لأوامر الله وأوامر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفلاح. حتشرق حتغرب، مش هتجد السعادة أبدا إلا مع الله، إلا بمشيك ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، إلا بالطاعة والإنقياد والإذعان والاستسلام لكل أوامر الله وأوامر سيدنا رسول الله. لو نزلت للواقع دلوقتي وإحنا بنتكلم عن شاب نشأ في طاعة الله، هتلاقي الشباب النهاردة شيخ أحمد إلا ما رحم ربي عز وجل. في شباب كتير فيهم خير، لكن الأكثرية بعيدة عن الله. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما آمن معه إلا قليل، وقليل من عبادي الشكور. الأكثرية بعيدة عن الله من الشباب. لابد أن نقرر هذا ونؤصل. فإحنا بنقول للشباب: تعالوا يا شباب، أنتوا بعيد عن ربنا ليه؟ والله العظيم ما في سعادة بالتسكع، زي الأخ المتصل ما قال، اللي بتسكعوا في الشوارع وقت الصلاة الله أكبر الله أكبر يسمع النداء وقاعد يلعب ضمن أو شطرنج. عم يوصل للمغرب والحب بقى بصلاة المغرب. كان زمان ضمن والشطرنج. زمان كان ضمن والشطرنج. دلوقتي في حاجات تانية. دلوقتي بلاي ستيشن. وبعدين إيه يقول له إن شاء الله حب بقى صلاة المغرب. يلعب الضمن والشطرنج حاضر ويقضي صلاة المغرب. يا شاب اتقي الله عز وجل. وبعدين عايزين يبقى ليك مكانة واسم في الإسلام. يعني أنا دايما أقول في شباب وجدوا في هذه الحياة ورحلوا عن هذه الحياة ليس لهم اسم ولا ذكر ولا معنى. صحيح. وفي شباب جم الدنيا وليهم علامات وبصمات إلى يوم القيامة. يقول لك قال النووي وما أدراك ما النووي، قال البخاري وما أدراك ما البخاري، قال أحمد وما أدراك ما أحمد، قال أبو حنيفة وما كل هؤلاء شباب، كل هؤلاء شباب خدموا الإسلام. فأنا عاوز أقول يا شباب ما فيش سعادة في المصايف ولا في اللعب ولا في الهرج ولا في المرج، ولا بأس أبدا أن تروح عن نفسك لكن في المباح. لكن السعادة كل السعادة في طاعة الله عز وجل، في السجود بين يدي الله عز وجل. الكلام طويل في هذا المعنى، لكن أنا سامحني نفسي أستمتع بشيخنا الشيخ محمود. هو كلمنا عن التوبة بقى وتوبة الشباب ورجوعهم إلى الله. أنا أخذ من كلامك إلى أخي الشيخ محمود حافظ، أنا أريد منهجا عمليا. نعم. هذا التنظير كما يسميه بعض الناس نعم. يحتاج منا إلى أن نجذب الناس. كيف أجذبهم إلى التوبة صدقة؟ كيف أجذبهم إلى السعادة حقة؟ كيف أجذبهم إلى طريق الله؟ نعم. جزاك الله خير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. حقيقة حال الشباب في هذه في هذا الزمان حال مؤسف جدا، وللأسف هو شبابنا شباب جميل، يعني شباب طيب، شباب قلبه قلب طاهر في خير، لكن هو بس محتاج ان هو ينبه. الحقيقة انا يعني قريب جدا الى يعني الشباب بصورة تكون قوية. نعم. كل ما حد يجي لي انا بسأله سؤال واحد بس، بقول له يعني، وهو الحقيقة يعني شباب مرفه وشباب بيسافر سويسرا ويسافر أوروبا ويسافر ويجي هنا يلف مصر من أولها لآخرها. نعم. وهو بيبحث عن شيء واحد بس، بيبحث عن السعادة، نفسه يبقى سعيد، نفسه ينام مبسوط. فبقول له بعد كل الرحلة دي أنت سعيد؟ يقول لي لا، لأنه بعيد عن القرآن. القرآن يا أستاذ أحمد أصل لنا إن الإنسان مكون من جزئين، من مادة وروح. نعم. أو من مادة ونفس. المادة اللي هي الجسد، تمام كده، الأكل والشرب والرحلات ويمين وشمال والتنطيط والرأس وكده، كل ده غذاء للإيه؟ للبدن، للمادة. نعم. النفس اللي هي محل السعادة ومحل الشقاوة مش على خريطته، ليس هذا بسبيل ينتبه ليها، هو أصلا مش واخد باله منها، هو اللي بيعتقد أنه هو مادة فقط، مع أن المادة دي ده شيء طارئ. نعم. النفس كانت قبل المادة، الروح خلقت قبل الجسد. جاء الجسد طارئ على الإيه؟ على هذا الجسد، على هذه الروح، بعدين يروح الجسد وتبقى الروح. وتبقى الروح. غذاء الروح ايه؟ غذاء الروح الله، القرب من الله عز وجل. الله اكبر. جنة الدنيا، ان في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الايه؟ الاخرة. قالوا ما هي؟ قال الانس بالله، انك تأنس بالله، ان روحك دي تبقى قريبة من ربنا، ساعتها هتشعر بمعنى السعادة. واقل شيء هيسعدك لو أخذت زوجتك أو أخذت ابنك أو أخذت صاحبك وتمشيت بس في الشارع ورجعت تبقى سعيد. لكن مع هذه الشهوات اللي أنت غرقان فيها وبعيد عن روحك وعن غذاء روحك وعن القرب من الله سبحانه وتعالى اللي بتأنس به القلوب، هتفضل في هذا الشقاء حتى تلقى الله عز وجل. إذا أول حصلت دنيا ولا آخر. أول ما نريد أن ننصح به إخواننا في أمر السعادة وفي أمر الإقبال على الله، كن قريبا من الله حقا. صحيح. كن قريبا من الله صدقا. لو كنت قريبا من ربك وهبك السعادة، لأنه هو الذي يملكها سبحانه وتعالى، والذي يملك هذا القلب، والذي يصرف أمره صحيح ويدبره سبحانه جل في علاه. تفضل. الله عز وجل يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ضنكا دي لما تيجي تبحث في يعني قواميس اللغة مش هتلاقي مرادف يصح مكان إيه؟ ضنك تتركك ضنك. نعم. الحياة كلها ضنك. نعم. ألم انقباض في الصدر. نعم. يعني ألم في النفس. سبحان الله، حياته كلها ضنك معه الأموال. نعم. هو يعتقد أن السعادة في المال، ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد، مع أموال بغير حساب. نعم. وسبحان الله يستطيع أن يروح ويجي ويتحرك في كل مكان ويتمتع بكل شيء وما فيش فايدة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنك. المال ضنك، والأسرة ضنك، والولد ضنك، والزوجة ضنك، كل حاجة من حواليه تتقلب ضنك لأنه ابتعد عن الطريق، لأنه ابتعد عن الله عز وجل. والذين آمنوا وعملوا الصالحات في المقابل لنحيينهم حياة طيبة. إلى الباحثين عن الحياة الطيبة، أهو ربنا سبحانه وتعالى الذي خلق الإنسان ويعلم ما يصلحه بيقوله. والذين آمنوا وعملوا الصالحات، إحنا محتاجين نتوب إلى الله، محتاجين نذكر أنفسنا والشباب إن الدنيا دي ولا حاجة. الدنيا من الدناءة والدنو، الدنيا ظل زائل وعارية مسترجعة. فالليل مهما طال لابد من طلوع الصبح، والعمر مهما طال لابد من دخول القبر، لابد من دخول القبر. ده شيء يعني خلصان. الدنيا مهما كست أو كست، ومهما أينعت نعت، وكم من ملك رفعت له رايات فلما علا مات. أين النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ صلى الله. أين حبيب الله؟ أين درة تاج الجنس البشري كله؟ أين الذي ما خلق الله وما ذرأ وما برأ نفسا أطيب من نفسه صلى الله عليه وآله وسلم؟ نام على فراش الموت وعاين السكرات وواجه الكروبات، وكان يضع الماء البارد على جبهته صلى الله عليه وسلم ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، اللهم هون علي سكرات. الكلام ده بيقوله النبي يا إخواني. النبي بيطلب من الله، بيتضرع إلى الله عز وجل أن يخفف الله عنه سكرات الموت. هي دي الحياة. إيه الحياة يعني؟ يا محمد عش ما شئت، ده كلام سيدنا جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، يعني حتنتهي الحياة حتما بالموت. عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه. أيا عبد كم يراك الله عاصيا، حريصا على الدنيا وللموت ناسيا، أنسيت لقاء الله واللحد والثرى، ويوما عبوسا تشيب فيه النواصية. لو أن المرء لم يلبث ثيابا من التقى، تجرد عريانا ولو كان كاسيا، ولو أن الدنيا تدوم لأهلها، لكان رسول الله حيا وباقيا. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إذن فهذه دعوة لنا وللشباب: توبوا يا نفس، توبي يا شباب، يرجعوا إلى ربكم. وأنا أسير على هذا المنهاج وأخذ من كلام أخي الشيخ محمود حافظ إلى كلام أخي الشيخ محمد علي. الشيخ محمد، ونحن نسير على طريق التوبة، كان لنا أهل جعلهم رب العالمين سبحانه وتعالى مشكاة نور لنا نأخذ منهم الخير. سلف الأمة، أصحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومن جاء بعدهم من تابعيهم بإحسان. سلف الأمة كانوا شبابا، ومع ذلك كانوا أقرب الناس لمنهاج التقوى لرب العالمين. كانوا أحرص الناس على التوبة لله وعلى الأوبة والرجوع إليه سبحانه جل في علاه. نريد أيضا أن نذكر أنفسنا وإخواننا ببعض درر من مواقف هذه الشباب أو هؤلاء الشباب. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيك. طبعا شيخنا الشيخ محمود كلامه طيب، يبكي العيون ويحرك القلوب، أسأل الله أن ينفع به. آمين. عاوز أقول للشباب: دع عنك ما قد فات في زمن الصبا، واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب، لن ينسه الملكان حين نسيته، بل أثبتاه وأنت لاه تلعب، وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب. الليل فاعلم والنهار كلاهما أنفاسنا فيهما تعد وتحسب. العمر محدود والأنفاس معدودة، وعما قريب يا شباب سننتقل إلى الله، فاحرصوا وجدوا واجتهدوا واعملوا، ازرعوا هنا لتجدوا هناك وتحصدوا هناك، هيا قدموا شيئا لله عز وجل. أما عن سلفنا الصالح فالحديث عنهم ذا شجون، وأنا لا أدري والله من أين أبدأ. يعني أنا بأكتب اليوم وأنا في طريقي قلت سبحان الله، تخيل معي أستاذ أحمد هؤلاء العظام الكبار من سلفنا الصالح، هذكر لك وليكن كلمة عن كل واحد. السلف الصالح كجعفر الطيار جادل عن دينه وهو شاب، جادل عن دينه عن دينه هو شاب، كان مجادلا عن دينه. زيد بن ثابت جمع القرآن. مالك بن أنس جلس يعلم الناس وعنده 21 سنة فضل الشيخ. الشافعي كان ناصرا للسنة وهو شيخا كبيرا، لا وهو شاب. محمد بن القاسم الثقفي فاتح السند والهند وعنده كم سنة؟ 17 سنة. اسمعوا يا شباب، فتح السند والهند وعنده 17 سنة. الثوري السند دي الشافعي رحمه الله كان ناصر السنة كما قلت. أيوب ابن كيسان كان فتى الفتيان وسيد العباد في زمانه. الحسن والحسين رضي الله عنهما سيدا شباب أهل الجنة. مصعب بن عمي فاتح المدينة الأول، الله، وكان يقال عنه مصعب الخير وهو الداعية الأول، الداعية الشهيد، سفير الإسلام، سفير الإسلام. نعم. معاذ بن جبل مقدام العلماء. علي بن أبي طالب قاتل صناديد قريش وهو شاب. أسامة بن زيد الحب بن الحب. معاذ ومعوذ قتلت من؟ أبو جهل. عمر بن عبد العزيز اشتهر بالعلم والعدل حتى وهو شاب. البخاري كان فذا في حياته في صباه، فكيف بشباب. أبو حنيفة اشتهر بالعلم، دائما الشيخ محمود له كلمة جميلة بقول أبو حنيفة لو حب أنه يقنع حد أن الشمس خارجة منين؟ من المغرب. من المغرب لأقنع، وهي بتخرج منين؟ مشرق. من المشرق. دي كلام الشيخ محمود دائما أسمعه منه. أبو زرعة الراس كيف يكون ذلك؟ هذا من شدة علم وإحاطة أبي حنيفة، ذكاء خارق. والنووي رضوان الله تعالى عنه، وما أدراك ما النووي. نعم. تعال بقول لك موقفين، لان انا ما قلتش حاجه لسه عن السلف، بس ده حاجات نماذج. وفي اسماء ما تكلمناش، عطاء ابن يسار وعطاء ابن ابي رباح، محمد ابن واسع. قول بقى للصبح طويلة. قول بقى للصبح واحكي. نعم. بقى عن نوم وعبد الله بن عمرو التيمي وعبد الله بن عامر الغافقي. قول. نعم. الربيع بن الخيثم يا شباب، كنا لسه شيخنا قبل ما فضلتك تيجي بنتكلم عن فتن الشهوات والشبهات. الربيع بن الخيثم الناس قالوا لامرأة بغي خذي 1000 دينار على قبلة واحدة من الربيع. قالت لا، قبلة مين؟ ولكم زيادة الزنا أن يزني بي. ودخلت عليه وفي قمة من الجمال والطيبة وتجردت من ملابس. أي شاف الفتنة دي حيعمل إيه؟ ذكرها بلا، قالت اتق الله عز وجل، كيف بك لو نزل بك ملك الموت الآن وعد يذكر. ما فيش فايدة، زي واحد تقرأ له من أول الفتحة لحد الناس ما كده. ربنا يحيي القلوب. آمين يا رب. الله. فجري دخل الخلاء ووضع أعزكم الله، اسمعوا يا شباب، البول والغائط على جسده، وخرج إليه. أول ما شمته وشفته استقذرت، دورت الجاري، بس خبالك خرجت وتابت وأنابت وأصبحت عابدة بحق. هم دول السلف يا شباب. بعد اللي عمل الربيع ابن الخيثم، ابن الخيثم هو تاجر مع الله، والله يقول وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. الإحسان وما جزاء الإحسان إلا الإحسان. ربنا بدله بهذا بالبول والغائط ماذا؟ رائحة طيبة. يمشي في الشارع الناس يقولوا الريحة الطيبة دي منين؟ جيبها من أي عطاء؟ يبكي ويمشي. الله أكبر. الله أكبر. يبقوا قاعدين في قناة الرحمة، واحد معدي من قدام قناة الرحمة الريحة دي ريحة الربيع بن القيس، اشتهرت بين الناس سبحان الله، لدرجة الناس اجتمعوا عليه وأقسموا عليه ما أنت متحرك إلا ما تخبرنا إيه القصة. فقص عليهم وبكى وقال لهم أبدلني الله عز وجل من يوم ما وضعت البول والغائط على جسدي بهذه الرائحة الطيبة، ومات وهذه الرائحة معه، إنه الربيع بن القيس. فضل رب العالمين سبحانه وتعالى لمن ترك شيئا لله. أحسنت. ودعني أختم بموقف قصير. نعم. في واحد من السلف من التابعين اسمه إياس ابن معاوية المزني. نعم. إياس ابن معاوية المزني كان لسه شاب صغير عنده 15-16 سنة. عبد الملك بن مروان كان الحاكم في ذاك الوقت، طلع يتفقد أحوال الرعية، راكب على الدابة بتاعته والخدم والشرطة محوطين والجند، على بعد بينظر وجد شاب صغير في السن حوالي مجموعة من كبار السن أصحاب اللحى البيضاء يقبلون رأسه ويده. قال أف لأصحاب هؤلاء أصحاب اللحى البيضاء، أوليس منهم رجل رشيد يمشي قدام بدل الغلام ده اللي عم يبوسه في ايديه وفي دماغه والكلام ومش عارف المسألة ايه. فوقف ونادى عليه جند شط كلم الحاكم الأمين جيجري. قال ما اسمك يا فتى؟ هو راكب على الدب وهو تحت كده صغير. قال اسمي أطال الله لنا عمر الأمير، شوف الأدب، اسمي إياس بن معاوية المزني. قال كم سنك يا فتى؟ فعلم إياس أن عبد الملك بيسأله بازدراء واحتقار. نعم. قال سني وعمري يا سمو الأمير، إجابة بقى أطمت ظهر عبد الملك بن مروان، كعمر أسامة بن زيد حين ولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إمرة الجيش وكان تحت قيادته الشيخين الكبيرين أبي بكر وعمر. فابتسم ابتسامة عريضة من إجابة هذا الشاب وقال له الآن إذن أنت ما تمشيش قدام أصحاب اللحى البيضاء دي، ده أنت تمشي قدام الحاكم والحاكم يمشي وراك. الله المستعان. واللي رفع ياس بن معاوية العلم كانوا يستفتوه ويجاوب عليهم ويقبلوا رأسه. هذه هي نماذج السلف، وما قلناش حاجة عن السلف يا شباب. يا ليتنا نتشبه بالرجال فإن التشبه بالرجال فلاح. بارك الله فيك. هذا هو منهاج سلف الأمة. ولكن ربما يقول قائل فضيل الشيخ محمود هذا زمان قد ذهب أهله، أين نحن من هؤلاء الكبار الذين أثنى عليهم رب العالمين سبحانه وتعالى، أو هؤلاء الكبار الذين عاشوا في زمن كبار فعظوا؟ زماننا زمان الفتن، زمان البلايا والمحن، كيف لنا بطريق عملي أن نكون من أصحاب هذا الطريق، طريق العزة، طريق النصرة، طريق التوبة والرجوع إلى الله؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه ومن والاه وبعد. هي المسألة مش في الأزمنة. نعم. نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. هي المسألة بتتلخص في أن هؤلاء قد رباهم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، دي طبعا كافية، هؤلاء جيل رباهم المصطفى وكفى. يعني لما حد هو مجرد أن تلقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إنك تنظر في وجه النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو لم ينطق بكلمة واحدة، هذه كافية إنها تحول حياتك كلها. لكن لما تيجي تتكلم عن التابعين اللي هم بعد ذهاب جيل الصحابة، وهم برضو كانوا كذا، وتابعيهم كانوا كذا. فالمسألة يا أستاذ أحمد مش في الأزمان، وإنما في التربية. في الإيه؟ في التربية. صحيح. الفرق اللي بيننا وبينهم إن هم رأوا الحقائق واعتقدوها، هم فهموا إنهم ضيوف على وجه هذه الكرة الأرضية، إن إحنا هنا ضيوف. نعم. أنت لا تملك شيء وأنا لا أملك شيء، الشيخ محمد لا يملك شيء، لأن الله قال في نهاية كل شيء إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. يبقى ما فيش حد فينا مالك حاجة، هم فهموا دي، فهموا أن الله عز وجل إذا أحب قوما أخلصهم بخالصة ذكر الإيه؟ ذكر الدار. هم ترسخت هذه المعاني في قلوبهم، علموا أنهم عبيد، عبيد يعني ما اختاروا أن يخلقوا. أنت ما اخترتش أنك تخلق، ومش هتنفع نفسك عند الموت، ومش هتشفع لنفسك عند الموت. يبقى أنت خلقت رغما عنك وتموت رغما عنك، وبين هذه وذاك أنت ضيف. قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، صلى الله عليه وسلم، لما يعني دخل عليه عمر رضي الله تعالى عنه ووجدوا ينام على الحصير وقد أثر الحصير في جنبه صلى الله عليه وسلم، بكى عمر. ده النبي عليه الصلاة والسلام، هو القدوة برضو يعني تحتاج القدوة لما تبقى النبي صلى الله عليه وسلم، القدوة لما تبقى عمر من بعده، لما تبقى أبو بكر. ذكر هؤلاء يا أستاذ أحمد بيعمل في القلب خجل. الله. النبي نام على الحصير صلى الله عليه وسلم، وده الرسول محمد عليه الصلاة والسلام، والله عز وجل قد عرض له بطحاء مكة ذهبا وفضة. الله، بطحاء مكة ذهب وفضة. قال لا يا رب، أجوع يوما فأصبر وأطعم يوما فأشكر. نايم على الحصير، فعمر يقول له يا رسول الله، يقول الله أن يوسع عليك، فإن كسرى ينام على الحرير، وكان متكئا فجلس. صلى الله. قال يا عمر، أفي عجلة أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، ألا ترضى أن تكون لهم يعني الحياة وزخرفها وزينتها في الدنيا وتكون لنا في الآخرة؟ الله أكبر. هي دي، هي دي، هي دي. إن, إن, إن, إن الناس تفهم دي في أي زمان هيبقوا ناس صالحين. القضية يا أستاذ أحمد في العقيدة، التصديق. أزمة الزمن ده، أو أزمتنا احنا، بلاش الزمن، أزمتنا احنا أزمة تصديق. أنت مصدق إنك هتموت؟ أنت مصدق بعذاب القبر ونعيمه؟ أنت مصدق بالبعث والقيام بين يدي الله؟ أنت أصلاً مصدق بصفات الله، بصفات العزة والجبروت والقهر والانتقام؟ لا، لا لا، أنا أقول أنت أصلا تعرف هذا عن ربك؟ ما أنا بقول كذا، يعني هذا هو أول الطريق، طريق المعرفة. شوف. إذا كان الناس لا يصدقون لأنهم لم يتعرفوا أصلا، ما فيش علم. لا. هو مش كان من أوائل الأوامر اللي ربنا سبحانه وتعالى نزلها على النبي صلى الله عليه وسلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك؟ مش النبي قعد 13 سنة مدة الإقامة في مكة بيعلم الصحابة معاني الإلهية ومعاني الربوبية ومعاني الأسماء والصفات، أن يعرفوا الله عز وجل بنعوت الجلال وصفات الجمال وصفات العظمة والكمال، إنهم يعرفوا حقيقة الدنيا ويعرفوا حقيقة الآخرة، وما أعد الله لأهل الكرامة، يعرفوا الجنة وما أعد الله عز وجل فيها لأهل الطاعة، يعرفوا النار وما أعد الله فيها لأهل الشقاء. فالمسألة يا شيخ محمد يا أستاذ أحمد مسألة عقيدة. نعم. هل أنت أصلا صاحب عقيدة، ولا أنت بتقول كما قال القائل جئت لا أدري من أين جئت ولكني أبصرت قدامي طريقا فمشيت لست أدري؟ نعم. وأنا فين ورايح فين وجاي منين؟ نعم. كأن الله ربنا سبحانه وتعالى ذكر هذا في الكفار، قال والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. أنت مش كده، نعوذ بالله، أنت مش كده. فالمسألة مسألة عقيدة. النبي صلى الله عليه وسلم من شدة فهمه لهذه المعاني مد درع مرهون عند يهودي صلى الله عليه وسلم، يعني يا رسول الله ما كنتش سبحان الله تمد درعك مرهون عند يهودي؟ يعني إيه درع مرهون؟ يعني راح استلف من يهودي وإداله الدرع بتاعه رهن لغاية ما النبي يرجع له الايه القرض ده. النبي عليه الصلاة والسلام، النبي يربط الحجر على بطنه من شدة الجوع، النبي يخرج في حر الظهيرة يلقى أبو بكر وقال انتوا رأيتوا فين تخرجين ليه وجعانين، والله ما أخرجني إلا ما أخرجكما. والعجيب يا أستاذ أحمد إنك لما تيجي تطالع السير دي تجد هؤلاء الأفزاز الكبار كانوا في غاية الرضا، نعم. ما عندوش تلاجة 20 قدم ولا تلفزيون 25 بوصة ولا شاشة LCD ولا عنده سيارة ولا بلايستيشن وما عندوش نت بنت ولا حاجة ولا يوتيوب ولا بيروح هنا ويمين وشمال وشرم الشيخ والغردقة وسويسرا والدنيا حلوة وحلوياته زي الفل. ما فيش الكلام ده ومع ذلك سادوا العالم. ورغم كده يا عم الشيخ محمد تلال واد يقول لك الحالة بص بقى فكك مني يا مولانا انا في غايه الهم والتعب والدنيا بايظه. لا حول ولا قوه الا بالله. انت مشكلتك انك انت ماشي كده. هو ربنا ما مش عايز ما اردش ده مننا. ربنا ما خلقناش كده. انكم لن تخلقوا عبثا ولن تتركوا سدى بل ان لكم موعدا ينزل فيه ربنا من عليائه لفصل القضاء بين عباده. فقد خاب وخسر من خرج من رحمة الله التي وسعت كل شيء. أولا ترون أنكم في أسلاب الهالكين وأن الأرض بعدكم يرثها الباقون وتظل هكذا جيلا يخلف جيل حتى ترد إلى خير الوارثين. أولا ترون أنكم تشيعون كل يوم غاديا رائحا إلى الله فارق الأحباب وسكن التراب وواجه الحساب غني لما خلف فقير لما قدم. أخذتموه من قطعة من فراش دافئ طيب لين بجوار زوجة حسناء جميلة إلى قطعة من الأرض ليست بممهدة ولا بموسدة وإنما هي صدع من الأرض ألا وهي القبر. ألا وهي الإيه؟ القبر. ونسأل الله أن يستر علينا. آمين. ونسأل الله أن يعني ينزل على قلوبنا برد التوبة وكرامة الأوبة إليه عز وجل ولي ذلك والقادر عليه. بارك الله فيكم وأنار رب العالمين سبحانه وتعالى قلبكم. آمين. كما أنض قلبنا بهذا الكلام المات عن رسوله صلى الله عليه وسلم وعن ربنا سبحانه جل في علاه. إخواننا يحبون أن يشاركون معنا. أختنا أم محمد السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أستاذ أحمد أخي الفضل. بارك الله فيك. الله يوفقك الكرام كل عام وأنتم بخير. وأنتم بخير. والله عايز أقول إن ربنا سبحانه وتعالى عندما خلق الخلق وخلق الإنسان رسم له منهجه الذي يسير عليه. نعم. أين نجد هذا المنهج؟ في كتاب الله ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. فعندما الشباب بعد كثيرا عن منهج الله وسنة رسول الله تخبطوا وضاعوا وسبحان الله تبدو لهم الدنيا مظلمة ولكن سبحان الله فعلا زي ما أكون الفاضل بيقول أين العقيدة أين اليقين في الله. خد لازم يكون عندك يقين في الله سبحانه وتعالى وعقيدة راسخة تقف وأنت راسخا سبحان الله وواثق في بعد الله سبحانه وتعالى لك وابذل واجهد وأعمل على قدر استطاعتك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر عندما رآه المشركين يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدمنا لرآنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبي بكر ما ظنك باثنين الله سلمهما. بارك الله فيك. عليه السلام وعلى نبينا الصلاة والسلام عندما أدركه فرعون وما كان غمامه إلا البحر قال أصحاب موسى والله إنا لمدركون خلاص. فقال موسى وهو يقن يا سبحان الله عنده ثقة بالله سبحانه وتعالى وهو يقول كلا إن معي رب ربي سيهدين. جزاك الله خيرا أم محمد بارك الله فيك. نسأل رب العالمين سبحانه وتعالى أن يرزقنا هداه ورضاه. أخونا عمر السلام عليكم. السلام عليكم. عمر تفضل يا عمر. الحمد لله العظيم في قدره الحمد لله القاهر في قدره الحمد لله نحمده جميعا على قضائه حلوه ومره. أشهد أن لا إله إلا الله كل ملوك الأرض والأمراء عبيد لله لا يملكون شبرا لولاه. وأشهد أن كل أغنياء الأرض فقراء إلى الله وأشهد أن كل أقوياء الأرض ضعفاء عند الله فحركاتهم وسكناتهم فكل حركات مفاصلهم ومفاصلنا تتحرك بقدرة الله الملك من ولاه والقوي من قواه والغني من أغناه والحي من أحياه وكلهم يفنى ويبقى الله. سبحانك ربي بارك الله فيك. جزاكم الله خيرا على هذه المشاهدة وبارك الله فيكم ويعني لي عندكم سؤال بس كده مع الشيخ. تفضل. يعني حضرتك والله احنا عايشين في حالة فزع عندنا في البلد والله، يعني كانت حالة قتل امبارح، واحنا عايزين يعني القصاص بالله عليك، يعني احنا اخترنا دكتور مرسي يعني باختيارنا اللي هو يعني راجل حامل دين، فبالله عليك يا ريت ربنا يؤمننا ويؤمنكم. يعني جزاكم الله خيرا اخي، بارك الله فيكم، نسأل رب العالمين سبحانه وتعالى ان يرزقنا الامن والامان يا رب. الله، يعني هذه نعمة إخواني والله لو تدبرناها لعرفنا فضل رب العالمين سبحانه وتعالى علينا. رب العالمين تفضل على قريش بقوله الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. نسأل رب العالمين أن يسترنا وأن يسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة. أختنا نهلة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. حياكم الله جميعا، بارك الله فيكم، وكل عام أنتم بخير. وأنت بخير. بداية أقول لا شك أن الشباب عليهم الدور الأكبر والمسؤولية العظمى في بناء الأمة. نعم. لما اقتصهم الله عز وجل به من الأوج والقوة. نعم. فهم قوة الأمة ودعامتها وسواعدها التي تبني وتعمر. نعم. ولا يخفى علينا ما قام به الشباب من دور فعال وجهد جناء في بناء دولة الإسلام. نعم. فأول سفير أرسله رسول الله إلى المدينة كان من الشباب، وهو مصعب بن عمير. نعم. وسيف الله الذي سله على أعدائه كان شابا، وهو خالد بن الوليد. وأشهر رواة الحديث الذين لازموا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلموا منه ونقلوا حديثه للناس كانوا من الشباب، وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك رضوان الله عليهم أجمعين. نعم. والصحابي الذي جاهد واجتهد من أجل إعلاء كلمة الحق حتى اهتز له عرش الرحمن كان أيضا من الشباب، وهو سعد بن معاذ. نعم. كثير من الشباب سطروا ذكراهم العطرة وسيرهم الطيبة بمداد من نور على صفحات من ذهب، وقفوا على هان الزمان رجالا يتوسبون تطلعا ونطالا، وحي السماء يجيش في أعناقهم ونداؤه من فوقهم يتعالى، باعوا النفوس لربهم واستمسكوا بكتابه واستقبلوا الأهوال، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم أسدا تخلف بعدها أشبالا. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام وبركاته، جزاك الله خيرا يا نهلة، بارك الله فيكم. يعني إخواننا لهم طرح رائق جدا ومعاني لطيفة، ولكني أخذ من كلامك فضيل الشيخ محمد قدموا شيئا لله. نعم. ومن هذا الذي نقدمه جميعا لله أن نكون أصحاب ألسنة خير. نعم. أن نكون أصحاب ألسنة بناءة لا ألسنة هدامة. نعم. كيف نكون أصحاب ألسنة خير؟ جزاكم الله خير، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. شيخنا الشيخ محمود بيقول الشباب اللي بيروحوا بيجوا بحثا عن السعادة. نعم. يقول له يا ابني، يقول له فكنا يا عم الشيخ، مش بقول له كده مولانا؟ فكك مني. فكك مني، ما اعرفش يعني فكك مني، سيبني في حالي. وواحد يسمي روحه النمر الاسود والنمر الابيض، بس النمر الاسود تاب الحمد لله، ربنا يهديه ويتوب عليه ويثبته على الطاعة. واحد يسمي روحه ما اعرفش ايه، دي ألسنة مش ألسنة خير ابدا. والتاني بيقول بقى يا عم الشيخ فكني من دماغي وبكره يحلها الحلاق، وحاجات زي كده كتير، واسماء ومسميات وشباب. ده في مجموعه من الشباب مسمين انفسهم مجموعه شباب مباح، فبس انا عن ايه مباح؟ قالوا مباح يعني مباح عندنا كل حاجه، لا حول ولا قوه الا بالله. فده طبعا انسلاخ من الشرع، ولا حول ولا قوه الا بالله، وغير وغير وغير وغير. فانا بقول لهم يا شباب سمعتم مني وانا بتكلم عن السلف ومن عن شيخنا، وشيخنا هو بيتكلم عن رسول الله والصحب الكرام، كيف عاشوا وكيف كانوا، زهد هؤلاء، ورع هؤلاء، تقوى هؤلاء، كيف صلوا، كيف صاموا، كيف قاموا. يعني اذا ذكر السلف فعلا نفضح، والله نفضح امام انفسنا. نعم. فأنا بقول تعالوا يا شباب نحافظ على الألسنة ونقوم ألسنتنا ونخلي ألسنتنا ألسنة خير وبركة، بلاش تبقى ألسنة شر وسوء. خاصة ان احنا دلوقتي يا شيخنا بنعيش في يعني واقع أليم وصعب، أسأل الله عز وجل يعني ان يحفظ مصر وألا يحرمها من نعمة الأمن وللأمان يا رب العالمين. ففي تخبط، والواقع جعل من يعلم يتكلم، وفي الغالب من لا يعلم يتكلم. فيفسد من حيث يريد الإصلاح، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأنا أناشد المسؤولين وأهل الإعلام والفضائيات والكتاب والصحفيين، جماعة دول كلهم اللي بيتكلموا ليل نهار وبرامج التوك شو والكلام ده، قللوا الكلام شوي، قللوا الكلام، وإن اتكلمتوا اتكلموا في الخير وبلاش كلام الشر اللي بولع المجتمع. يعني أنا بنبسط جدا لما بسمع إعلان جريدة الرحمة في القناة يقولوا الصحافة أو إعلامه إنارة لا إثارة، لا إثارة، جميلة جدا. كم من قنوات فيها إعلام إثارة والبلد بتولع وتسخن وتبقى المسألة كده، يكبروها كده، وانهض ده عملوا، انهض ده السلفين، ده قطع ودني معرفش مين، ده قتلوا مين، ده سووا مين، وده كله كذب وضلال وتضليل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبعدين الحقيقة تظهر بعد ذلك، النيابة ولا غيرها، وتظهر الحقائق، تلاقي ما حدش بيتكلم ولا بيعلن الكلام ده، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأنا بقول يا شباب، شباب الإعلام، الصحفيين، الكتاب، الأدباء، الكبار الصغار، المجتمع كله، كونوا أصحاب ألسنة خير وبركة. قال الله سبحانه في سورة قاف في الآية رقم 18: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال تعالى في سورة الإسراء جل شأنه سبحانه: أنا عاوز نسمع الآية دي بالقلوب: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وأعجب لقول ربي، دي الآية رقم 36 سورة الإسراء، الآية رقم 48 ربنا بيقول لي: اسمع شيخ أحمد، ولتسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح. طب أنتوا ساكتين ليه؟ خلي ألسنتكم ألسنة خير وسبحوا يا شباب، سبحوا ربنا واذكروا ربنا. إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهن تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول كما عند البخاري، أنتوا شو بتصلوا على النبي ليه؟ صلى الله عليه وسلم، صلوا على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. يقول كما عند البخاري من حديث سهل بن سعد قال: من يضمن لي، ودي بشر للشباب بقى، من يضمن لي ما بين لحييه وبين رجليه أضمن له الجنة. شفت الجنة سهلة ازاي وبسيطة ازاي؟ والنبي عليه الصلاة والسلام بيقول الحديث دي يعني في غاية الخطورة، لو ما سمعناش ان احنا نبقى اصحاب ألسنة خير غير الحديث ده كفاية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت ليلة أسري بي أناسا من أمتي لهم أظافر من نحاس، سلم يا ربي سلم، يخدشون بها وجوههم وصدورهم، قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس، هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويخوضون في أعراض الناس. وأختم بقول يحيى بن معاذ قال: لله دره، وليكن حظ إخوانك منك إحدى ثلاث. خذوا بالكم، الصاحب ساحب. قال صلى الله عليه وسلم: وليكن، قال يحيى بن معاذ: وليكن حظ إخوانك منك إحدى ثلاث: إن لم تسره فلا تغمه، وإن لم تنفعه فلا تضره. اسمعوا يا شباب، كونوا أصحاب ألسنة خير، وخافوا على بعض، وحاتوا بعض للدين، للطاعة، لدروس العلم، للسماع عن الله، عن رسول الله. بلاش تقول له: تعالى شوف الفيلم الفلاني والمسلسل الفلاني والكلام ده، تعالى الموقع الإباحي الفلاني. إن لم تسره فلا تغمه، وإن لم تنفع فلا تضره، وإن لم تمدحه فلا تقبح. أسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا ألسنتنا. مش عاوز أستفرد عشان نستمتع. بارك الله فيكم. يعني محمود، أنا أؤكد على أمر هذا البناء، نحن لا نفتر أبدا من بناء الإنسان ومن تذكير الشباب بهذا المنهج الناصع، بهذا المنهج القوي. لكن نحن كما قدمنا في أول الفقرة الأولى، الشباب عليهم دور، عليهم دور كي يحملوا هم هذه الأمة، كي يحملوا شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى عالية خفاقة، فينصروها بنصرة دين رب العالمين في أنفسهم أولا، ثم في إخوانهم، في مجتمعهم، أن يكون النفع عاما. وأنا أسأل أخي الشيخ محمود، يعني نحن نعيش أيام فيها نصرة لشريعة رب العالمين سبحانه وتعالى، نسأل رب العالمين أن ينصر شرعه، ونعيش أياما نسأل رب العالمين أن يبني لنا هذه الأمة وهذه الدولة. وأنا لأجل هذا أسأل عن دور الشباب في نصرة شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى وفي بناء الأمة وفي بناء الدولة في بناء مصر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه ومن والاه صلى الله عليه وسلم. قطعا أي دولة تحتاج في بنائها إلى الشباب. نعم. فأنا أنادي على كل شاب مسلم. نعم. كل الشباب المسلمين. نعم. أقول لهم الأمة والبلد الآن في حاجة إليكم. الشريعة والدين في حاجة إليكم. إن خذلتم الدين، إن خذلتم الإسلام، قد خذلتم الله عز وجل، وقد خذلتم نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وخذلان الله ورسوله من أكبر الكبائر. فالمهمة عظيمة والدور كبير. بعد غزوة ذات الرقاع شيخ محمد، بعد مشهد ذات الرقاع، خالد بن هزيل جمع أكثر من 100,000 مقاتل. 100,000 مقاتل، ده كان عدد لسه المسلمين يعني أول مرة يسمعوا به. نعم. يعني يومها كان ده بالنسبة لهم عدد مهول، عدد مش طبيعي. نعم. وعشان تعرف ان العدد ده يعني حاجة عظيمة قوي، لما النبي صلى الله عليه وسلم علم بذلك الله عليه وسلم. وكان في صلاة فجر، صلى الفجر، جاله الخبر قبل الفجر، صلى الفجر وقام في الصحابة خطيبا قال لهم يا جماعة الخير، إن خالد بن هزيل قد جمع جموعا من كل أرجاء الأرض، مش عشان بقى يداعبنا ويهزر معنا، لا لا لا لا، عشان يأتي المدينة فيهجم 100,000 اللي هو أكتر من 10 أضعاف الأمة الإسلامية، هيهجم على المدينة المنورة في في في في عقر الدار ليقضي على الإسلام وعلى رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. وبعدين النبي بقى قال كلام في غاية الخطورة. صلى الله عليه وسلم. قال منتدبا الصحابة: من يأتيني برأس خالد؟ ده راجل مجمع 100,000 وقاعد معاهم رئيس. خالد على رأس 100,000. ألا ده زعيم 100,000. من يأتيني برأس خالد؟ الصحابة نزل عليهم الايه؟ الصمت. نعم. الله، ده مهمة خلف العدو. نعم. ده مهمة مش طبيعية. فقام واحد لا يكاد يراه النبي صلى الله عليه وسلم، مش شايف. ده ردا على سؤال حضرتك الشباب. نعم. دورهم شوف بقى يعني قارن. نعم. فقام واحد من الصحابة، النبي مش شايف، مش مش مش مش حاجة كده، ايه، عمر جالس وابو بكر وخالد وعمر والله. مين ده؟ ده عبد الله بن أنيس رضي الله عنه. رضي الله عنه. ده عنده كم سنة أستاذ أحمد؟ 16 سنة. ما شاء الله. الله أكبر. قال له: أنا يا رسول الله آتيك برأس خالد. قال: أجلس يا عبد الله. كأنه إيه؟ استصارة. تاني وتالت ورابع ما فيش إلا مين؟ عبد الله. قال: عبد الله بن أنيس. قال: يا رسول الله إئذن لي، والله آتيك برأسه. الله أكبر. قال له: خلاص توكل على الله. سابهم بعد الفجر وراح لأمه، وكان ولدها الوحيد يا أستاذ. نعم. شوف بقى الجيل ده، الجيل اللي استحق أن ربنا ينصره ويحولهم من رعاة الإبل والغنم إلى سادة وقادة للدول والأمم، ويسقط في أيديهم ملك الملوك، ملك كسرى وغيره. نعم. ويصير يعني سبحان الله، انظر إلى العزة التي أعزهم الله بها. راح لأمه وهو ولدها الوحيد، قال لها المسألة كذا كذا كذا. قالت له: يا أخبل يا مجنون يا أهبل، والله لا تفعل، وروح للنبي وتصوت وتلطم وتشد في شعرها وتقلع الجلبية أبدا. قالت: والله أنت ابن أبيك، يعني أنت ابن حلال، إن لم تفعل ذلك، أي إن لم تأتنا برأس خالد، فلا ترجعن إلي، ما ترجعش. خذ بعض وانطلق عشان ما طولش عليك. وصل لهم النبي قال له: إنك لما تروح تقول له أنت من خزاعة. قال له: طبعا أعرفه إزاي؟ قال له: لما تشوفه هتقشعر، يعني خالد ده مرعب. منين ما انت هتشوفه هتقشعر وتترعب كده وتتهز. سبحان الله، راح اول ما شافه اقشعر دخل عليه، وكان عبد الله صاحب لسان طيب، قال له قاعد يتكلم معاه، ومحمد ده بيعمل ازاي ولازم احنا نقضوا عليه ومش عارف ايه وكده. قال له انت منين يا والد؟ قال انا من خزاعة، والحرب خدعة، والكذب في ثلاث مواضع جائز منها الحرب. تمام. فأعجبه جدا، قال له طب انت بقى صاحبي وصديقي وتنام معايا في ايه؟ شوف بقى تمكين الله عز وجل وتأييد الله. دخل هو وثلاثة شيخ محمد، خالد ومعه اثنين حرس. وعبد الله بقى صاحبه وصديقه، فراح نام معاه. فضل لما ناموا الثلاثة وقام قايم جازز رؤوسهم الثلاثة الله مرة واحدة، وقام شايل الثلاثة معبيهم وماشي. الله، ده شاب عنده 16 سنة. الله أكبر. مشى كده فقال الله، هو النبي طلب مني رأس خالد بس، قام طلع الاثنين الحرس وقام رميهم في الايه، في الشارع في الصحراء وهو ماشي. قام الصبح لقوا خالد الرئيس وحرسه بدون ايه؟ رؤوس. بدون رؤوس. قالوا الله اكبر، لقد انتقم الله لنبيك. الرئيس بتاعنا والحرس بتوعه رؤوسهم ايه؟ طارت. ونصر الله بعبد الله. عبد الله رجع للنبي صلى الله عليه وسلم وهو بيصلي الفجر، النبي داخل المسجد لقى عبد الله فضحك اليه، قال ما فعل الله بك؟ قال هذه رأس خالد يا رسول الله. النبي يخش يبشر المؤمنين للمسلمين بعد صلاة الفجر، يقوم سيدنا أبو بكر يروح وهو اللي بلغ 50 ويزيد، يقول له يا عبد الله بأي اليدين قتلت خالد بن هزيل؟ قال بهذه، فأخذها وقبلها. الله، هو ده الجيل يا أستاذ أحمد اللي ربنا ينصر به الإسلام. فالشباب عليكم دور كبير، فليكن فينا عبد الله بن أنيس، ليكن فينا يعني أناس يريدون أن يضحوا لهذا الدين بأرواحهم. هؤلاء أعطوا ضريبتهم للدين من دمهم، ونحن نزعم نصر الدين مجانا. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن ينصر بنا وبكم الدين والشريعة، وألا يحرمنا وإياك من شرف الدفاع عن كتابه وهدي نبيه صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ محمود حافظ. أخذ كلمة من شيخ الشيخ محمد علي العجمي، كلمة تريد أن توجهها للشباب في دقائق. بارك الله فيك. أنا نحن في نهاية الحلقة. نعم. طيب، دعني أقول للشباب، يا شباب هيا نتوب إلى الله ونصطلح مع الله عز وجل، ولكي نتوب ونثبت على الطاعة بإذن الله عز وجل، في أسباب أقول لحضراتكم عليها بسرعة. أولى هذه الأسباب، تعالوا نعتصم بالله ونتوكل على الله ونعلق القلوب بالله، نقوم نصلي بالليل ندعي ربنا أن يثبت قلوبنا. نثبت قلوبنا، نعم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه عليه الصلاة والسلام الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبي وما تأخر، كان يدعو ربه ويقوم ويقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ده النبي عليه الصلاة والسلام. نتشبه بالنبي ونلجئ إلى الله. خطوة عملية تانية يا شباب للثبات على الطاعة، بعد الكلام اللي سمعناه ده كله عن خطورة مرحلة الشباب ودور الشباب وشاب النشف، بعد الكلام ده كله تعالوا بقى العوامل بقى بعد اللجوء إلى الله عز وجل. رقم اثنين، العلم. فاعلم أنه لا إله إلا الله. بالعلم هتعرف الحلال والحرام والصح واللي يجوز واللي لا يجوز، كيف تعبد الله، كيف تتعامل مع الناس. العلم، العلم يا شباب. الله يقول هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. لا يعلمون. رقم ثلاثة شباب، ركزوا، الله يستركم دنيا وآخرة. رقم ثلاثة بعد العلم، الصحبة الطيبة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يصاحب. صاحبك هيقول لك تعالى نسمع الشيخ فلان، تعالى نعمل كذا، تعالى، ومحدش يشوفه. من احنا نقصد من حلقتنا دي ان احنا عاوزين الكل بقى يبقوا مشايخ ودعاوا الكلام ده. عايزك تبقى طبيب محترم، مؤدب، خلوق، مهندس فاضل، يعني مجتمعنا كله اطباء، مهندسين، طيار، راجل شغال في الذرة، في الكيمياء، ضابط شرطة، في كل مناحي الحياة. رقم أربعة، تذكر الموت على الدوام. دايما تذكر انك راحل على الدنيا، واعتبر نفسك يا شاب حبيبي اخي انك مت النهاردة ودفناك ودخلت القبر وقلت رب ارجعون، وربنا قدر ورجعت تاني للحياة. فيلا توب واندم واصطلح مع الله صاحب الاخيار، توكل على الله عز وجل. استعن بالله أكثر من قراءة القرآن، أكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، أكثر من قيام الليل. وأنا سامحني في نصف دقيقة أختم وأقول إن امرأة شيخ محمود، هذه المرأة تسمى أم كريم من الأسكندرية، بيحكى عنها إنها كانت لها شلة من البنات، وإحنا ما نتكلمش عن الشباب بس، والبنات الشباب، فكانوا دايما يتكلموا كتير ويجيبوا سيرة الناس، فاعتزلت البنات أصحابها وتابت وأنابت إلى الله عز وجل واستمرت على الطاعة حتى الموت. عملت إيه في نصف دقيقة؟ حتى لا أطيل. في المعتكف الشيخ محمود في شهر رمضان، كلام ده من سنتين ثلاثة، معتكفة مع النساء وزوجها تحت مع الرجال، فقالوا من يصنع الطعام في العشر الأواخر دول في الاعتكاف؟ فقالوا الأخت أم أحمد اليوم الأول، الأخت فلانة والأخت أم كريم، فأعلنوا كده أم كريم عليك يوم 27. فبكت أم كريم وعدت تعيط وقالت لا لن يسبقني إلى الله أحد، خلوني أنا اليوم الأول. خلاص سهل أم كريم ما تبكيش، خلاص خلوها يوم الأول اللي هو 21، أول ليلة من ليالي الاعتكاف. وصنعت الإفطار، فطرت الناس كلهم، وصنعت السحور، وصلت التراويح، وصلت التهجد خلف الإمام، وصلت الفجر جماعة، وفي السجدة الأخيرة قام الإمام، فما قامت سلم الإمام يدور على أم كريم يقلبها يمين وشمال، وجدوا أن روحها قد فاضت إلى الله عز وجل وماتت في هذه الليلة، وأبت أنها تطعم الناس ثم سوى شألت أنا أول واحدة ما حدش يسبقني إلى الله. يا شباب توبوا إلى الله، بالله عليكم اصطلحوا لله عز وجل وتوبوا وأنيبوا قبل فوات الأوان. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ محمد علي العجمي، طيبه وطابت ايامك، وكذلك اخي المبارك فضيلة الشيخ محمود حافظ. اسال رب العالمين سبحانه وتعالى الا يحرمني واياكما من نعمه الدعوه الليل والبلاغ عنا. احبتي قدموا شيئا لله، تعرفوا على ربكم بصدق، عودوا إلى الله وتوبوا إليه، وكونوا على يقين من نصرة رب العالمين ومن نصر رب العالمين لكم. كن صاحب لسان خير، وآن لنا أن يفخر بنا هذا الدين، آن لنا أن نعود إلى ربنا وأن نرجع إليه، آن لنا أن ننصر هذا الدين صدقا، أن ننصر هذا الدين حقا. لا حرمنا الله وإياكم من العمل لهذا الدين. طيبتم وطابت أيامكم، ولا تنسون من صالح دعواتكم، وإلى موعد قادم إن قدر رب العالمين بين البقاء واللقاء، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. رحلة العمر الطويلة.